والمغص والمغص واحد، ويقال استجف الأمر واستفق إذا أمكن. واختلقت الشيء واخترقت أي افتعلته، واختدف الشيء واختطفه اختلسه. ويقال للزرع نسلة ونثرة، ونثرت التراب ونثلته. ويقال ثرمل ثرملة وزرمل زرملة إذا سلح. والطاية والتاية الصف. ويقال تمر فت وفز لا يلتزق بعضه ببعض. ويقال أفلطني وأفرطني، قال عبد المسيح اليماني: إن كان ملك بني ساسان أفرطهم فإن ذا الدهر أطوار زهاري. ويقال جذذت الشيء وجثثته، قلعته من أصله. وجث الرجل على ركبتيه يجثو، وجذا يجذو بمعنى. قال الشاعر: إذا شئت عنتني دهاقين قرية ورقاصة تجذو على كل من سني. والإبدال كثير في الكلام، اختصرت هذا منه. باب في الاشتقاق. يقال بئس ما أفرعت به، أي ابتدأت به. ومنه اشتق افتراع الجارية لأنه أول نكاحها. ويقال فضبت اللؤلؤة، أفضها فضا ثقبتها، ومنه اشتق افتضاض الجارية. والعاقر الرملة التي لا نبت فيها، ومنه اشتق اسم العاقر من النساء وهي التي لا تلد. والقريحة أول ما يخرج من ماء البئر إذا حفرت، ومنه اشتق الاقتراح على المغني. والاقتراح في الحاجة، وقولهم أنا أول من اقترح مودة فلان، أي ابتدأها. وقريحة الإنسان طبيعته وخليقته التي بدأ عليها. وقريح السحابة أول ما ينزل من مائها، وهو في قرح سنه، أي أول سنه. وقرح السهم إذا خرق لنصله ليركب فيه، لأنه أول عمله. وقترح علي كذبا، أي أخرجه خالصا لم يخلطه بشيء. ويقال قرح العرفج تقريحا، وهو أول نباته. وقرحت الناقة قروحا فهي قارح، إذا حملت حملا جديدا لم يكن قبله شيء ولم تلقه. وإذا لم تكن الإبل جربت قط، قيل بعير قرحان. وكذلك الصبي إذا لم يجدر، أي إنه على قريحته التي بدأ عليها لم تخالطه علة. ومنه اشتق الماء القراح الذي لم يخالطه شيء. ومنه اشتق اسم الأرض القراح، والقرواح الذي لا نبت فيها. والقرواح الذي لا يستره من السماء شيء، هو أيضا من الخلوص. ويقال عن الأمر يعن عنا عرضا، والاسم العنن. واعتن اعتنانا افتعل منه وهو الاعتراض. ويقال عناناك أن تفعل ذلك، ومن المعانة وهي المعارضة. وذلك أن تريد أمرا فيعرض لك دونه عارض يمنعك منه ويحبسك عنه. ويقال رجل عنين فعيل منه، محبوس عن غشيان النساء ممنوع من ذلك. وامرأة عنينة، ومنه أخذ عنان الدابة لأنه يحبسها. والعنانة السحابة التي تمسك الماء، وجمعها عنان. والعنية بول يطال إنقاعه، وتخلط معه عقاقير تعالج به الإبل الجربة. ويقال عننت المرأة شعرها تعنينا، إذا شكلت بعضه ببعض. والعنة حظيرة تحبس بها الغنم، وهي أيضا تجعل من خشب للإبل. وعنة الإبل الديقدان، لأنه يمنعها أن تهراق. وعنان الدار جانبها الذي يعن لك. ويقال الإبل من عنان الشيطان، أي يعارضها. وشركة عنان، أي يعارض الرجل الرجل عند الشراء قبل استيجابه، فيقول أشركني معك، وقد عانه معانة وعنانا. ويقال شركة عنان إذا كانوا سواء في العلق، لأن عنان الدابة يكون طاقين. ويقال عنونت التراب بالعنوان والعنيان، لغتان عنونة، وعننته تعنينا، وعنيته تعنية، وذلك أن تحدثه على رجل بعينه. وكانت كتبهم قبل ذلك صحائف منشورة، ولا أحسب البيع بالعينة إلا من هذا. والأصل العنية مقلوب، لأنه بيع بصبر وحبس إلى أجل. والوقع أصله الأثر، يقال وقعت الحديدة وقعا إذا ضربتها بالميقعة وهي المفرقة. ومنه قيل طريق موقع مذلل موضوع، ومنه وقعة القتال لآثار الناس بها وآثار الدم. والوقاع القتال، وكذلك وقيعة الطائر وموقعته حيث يقع، سمي بذلك لما فيه من أثر زرقه. ووقوع الإنسان بالمكان أثره به، ويقال وقعت بالمكان وقعة خفيفة. ويقال بعير موقع، وكذلك كل ذي حافر إذا برأت دبرته ونبت عليها وبر أو شعر يخالف اللون الأول. ومنه التوقيع في الكتاب تفعيل منه، لأنه يخالف الكلام الأول. ومنه الوقيعة في الناس، إنما هو أن يذكرهم بما ليس فيهم. ويقال كويته وقاعي، وهي كية في الرأس سميت بذلك لأثر الكي. ويقال هذا شيء له وقع، أي أثر باق، وقد حسن موقعه مني، أي أثره. والقطب أصله الجمع، يقال قطب بين عينيه أي جمع. وجاءت العرب قاطبة أي جميعا، وقطبت الشراب أي جمعت بينه وبين الماء. والقطيبة لبن الإبل والغنم يجمعان، وقوله رحيب قطاب الجيد يعني مجمع الجيد. وقطب الرحى الذي يجمعها وتدور عليه، وقطب النجوم الذي يجمعها وتدور حوله لا تفارقه. والقطابة القطعة من اللحم المجتمعة. والعقم أصله اللي، ومنه قيل لضرب من الوشي عقم، لأن بعض خيوطه ملوى ببعض. ومنه قيل امرأة عقيم لا تلد، كأن رحمها عقمت عن الولادة. ورجل عقيم، والملك عقيم، والدنيا عقيم، والريح العقيم، كل ذلك الذي لا ينتج خيرا. ويقال أوسيت الشيء إيساء قطعته، ومنه اشتق أوسية الزرع، إنما هو مكان يقطع من الأرض ثم يزرع. ومنه اشتق موسى الحجام، لأنه يقطع الغرلة مفعل من القطع. هذا في لغة من ذكر، وأما في لغة من أنث فهي فعلى من مزت الشيء وميزته، أي نحيته، لأنه يميز به الشعر والغرل. ثم أبدلت الزاي سينا وهي أختها. والأصل ميزة، فجعلت الياء واوا لأنهم يكرهون الجمع بين ضمة وكسرة. فأما موسى بن عمران النبي عليه السلام فمشتق من الماء والخشب، لأنه وجد في تابوت على وجه الماء، فاشتق اسمه منهما بنبطية مصر، لأن الماء عندهم مو والخشب شاء. ثم عربت الشين بالسين كما صنع بعدة أسماء قد ذكرتها في مواضعها. ويقال مت الرجل مثل مرته، إذا أطعمته وأعطيته. قال رؤبة إلى أمير المؤمنين الممتاز. ومنه اشتق اسم المائدة لما عليها من الطعام، مادتهم فهي مائدة. ويقال وغلت في الشيء فأنا واغل، وأوغلت غيري إيغالا أدخلته. وتبدل اللام راء لأنها أختها، فيقال أوغرته. ومنه اشتق إيغار المال، وهو إدخالهم إياه بيت المال ولا يدفع إلى العمال. ويقال أحلب القوم إحلابا اجتمعوا، ومنه اشتق اسم حلبة الخيل، إنما هو اجتماعها. ثم تبدل اللام راء وهي أختها. ومنه اشتق المحراب الذي يصلى إليه، إنما هو مسعال من اجتماعهم إليه. ويقال قصبت الشيء قصبا قطعته، ومنه اشتق اسم القصاب، ويقال سمي بذلك لأنه يأخذ قصبة الشاة عند الذبح. والجزر القطع، ومنه اشتق اسم الجزار، والجزيرة من الأرض إنما هي قطعة منها، ومنه المد والجزر في الماء. والثبرة الحفرة في الأرض، ومنه قيل للموضع الذي تلد فيه المرأة المثبر، ويكون من قولهم ما ثبرك عن حاجتي أي ما حبسك. ويقال قرضبت الشيء قرضبة قطعته، ومنه قيل للصوص القراضبة لأنهم يقطعون الطريق، ومنه قيل سيف قرضاب وقضاب قطاع. وكذلك اللهازمة اللصوص، واللهزم السيف القاطع من قولهم لهزمت الشيء لهزمة قطعته. وعراق القربة ما أطاف بها من الخبز، وبه سمي العراق عراقا. والكوفة الرملة المستديرة، وبه سميت الكوفة. والبصرة الحجارة الرخوة يعني الكذان، وبه سميت البصرة. والمصر الحد، يقال اشترى الدار بمصورها أي بحدودها، هذا من كلام أهل الشعر. وبه سميت مصر لأنها حد بين المشرق والمغرب والشام واليمن. والجدة ساحل البحر، وبه سميت جدة. والرقة الموضع الذي نضب عنه الماء، وبه سميت الرقة. والحوف مصدر حفت الشيء حوفا إذا كنت في حافته، وبه سمي الحوف حوفا. والقادسية سميت بذلك لأنه نزل بها قوم من أهل قادس من خراسان. وخانقين يزعمون أنها سميت بذلك لأن النعمان بن المنذر خنق بها عدي بن زيد العبادي حتى قتله. ومنى مشتق من المنية لما يذبح بها من الذبائح في الحج. وعرفة قالوا لأن آدم عليه السلام تعارف هو وحواء عليهما السلام بها. ويوم التروية قالوا لأن الناس يروون إبلهم من الماء في ذلك اليوم، وقالوا بل يروون فيه الخروج إلى عرفة أي يعزمون ويجتمعون. وخيف منى سمي بذلك لاختلاف ألوان حصاه، مأخوذ من قولهم الناس أخياف أي مختلفون. وسميت دار الندوة بمكة لأنهم كانوا يتنادون بها أي يتجالسون ويتحدثون، والنادي المجلس للقوم نهارا والسامر مجلسهم ليلا. وسمي البيت الحرام وما حوله بمكة لتباكي الناس هناك أي ازدحامية. وسمي الموسم موسما لأن الناس كانوا يشترون الإبل هناك فيسمونها. وسميت عكاظ عكاظ لأن الناس كانوا يتناسبون بها، ويعكظ بعضهم بعضا أي يغته ويكربه. وسميت الكعبة كعبة للتربيع، وكل مربع مكعب. وحطيم مكة سميت بذلك لانحطام الناس عليه يعني تكسرهم وركوب بعضهم بعضا وازدحامهم. ومما عرف اشتقاقه من أسماء الرجال الأوس والخزرج، فالأوس العطية، وأوس اسم للذئب، والخزرج اسم للريح الجنوب. وإياد، والإياد التراب الذي يجعل حول الخيمة يمنع المطر أن يدخلها. وعدنان مشتق من عدن بالموضع عدونا إذا أقام به، ومنه سمي المعدن. ومعد مشتق من قولهم معد في الأرض إذا ذهب فيها، والمعد أيضا مفعل من العدد. وقحطان فعلان من القحط. وعثمان من العثم، يقال برأت يده على عثم أي على كسر. وعفان من العفة والعفن. وحسان من الحسن أو الحس. وطهمان من التطهين وهو الحسن والكمال. وعجلان من العجلة. وغيلان من الغيل وهو الماء الجاري بين الشجر. وعيلان من العيلة يعني الفقر. وكيسان من الكيس. وهانئ وهناءة من قولهم هنأته هنأ وهنأ أعطيته، والمستهنئ المستعطي. وطلحة واحدة الطلح وهو الشجر، وعلقمة واحدة العلقم وهو شجر، وعبدة من قولهم ناقة ذات عبدة أي قوة، وزمعة الشعر الذي في مؤخر ظلف الشاب، والشماخ فعال من قولهم شمخ الرجل إذا علا وتكبر، وجبل شامخ عال، والطرماح من قولهم طرمح الرجل بناءه طرمحة إذا طوله، وهو أيضا الطويل من الرجال، والحارث من قولهم حرث الرجل لأهله إذا اكتسب له، ولبيد اسم للمخلات، وطرفة واحدة الطرفاء وهو شجر، والمتلمس من قولهم تلمست الشيء طلبته، والمسيب بن علس العلس القراد، والعنتر الشجاع، فإذا ضممت العين والتاء فهو ذباب، وحاتم اسم للغراب لأنه عندهم يحكم بالفراق، ومسعر بن كدام، مسعر من سعدت النار أي هجتها، وكذلك الحراب، وكدام فعال من كدم الفم يعني العض، ومن الكدمة وهي الحركة والصوت، وعامر بن الضرب الجبل والرابية أيضا، والزبرقان بن بدر كلاهما اسم للقمر، وهالة دارة القمر، وسدوس التي في طيء بالضم، والتي في ذهل بن شيبان بالفتح، وكلاهما اسم للطيلسان، وناصح ونصاح، فالناصح القيد وهو الخيار، والنصاح الخيط، وحويصة ومحيصة، فحويصة من حاص عن الشيء أي عدل، ومحيصة من محص في الأرض ذهب فيها، والمسيح ابن مريم عليه السلام من مسح في الأرض مثل مصح إذا ذهب فيها، والمسيح الدجال كذلك، ويكون من أنه مسيح العين أي ممسوحها، والدجال الكذاب، ومازل ابن الأزد المازل بيض النمل، وخديد من قولهم خدج في الناقة إذا ألقت ولدها، ويقال رجل له حندج، والحنادج عظام الرمل الواحدة حندجة وحندوجة، وكعب الكعب قدر صبة تصب في الإناء من السم، وثور هو القطعة من الأقط، وعبد الرحمن بن عوف العوف طائر، والعوف الذكر، والعوف الحال، وعدي العدي أول من يحمل من الرجالة، وغطيف الغطف في الأشفار هو تثنيها، وغطريف هو الكريم، وحفص هو الزبيل من جلود، ومحصن هو الزبيل أيضا، وابن محيص من القارئ تصغير محصن، وجعفر هو النهر، وفرزدق كسر الخبز الواحدة فرزدق، وفلان ابن حنبل الحنبل الفرد وهو أيضا القصير من الرجال، وابنة بحدل البحدلة الخفة، وأبو براء البراء أول يوم من الشهر، ولخم من لخمت الشيء لخما قطعته، واللخم بالضم سمكة، وجذام وجذيمة من جذمت أي قطعته، ودوس من دست الشيء برجلك دوسا، وآدم من أدمة الأرض وهو وجهها، ويكون من الأديم وهو الجلد والأول أصح، وهود من هدنا إليك أي كبنا، ويعقوب اليعقوب ذكر الحجل، والجميع اليعاقيب، وكندة من كندا الرجل النعمة أي كفرها، وكندا أيضا جمع، وقضاعة اسم كلبة الماء، والقضع القهر، ويقال إن قضاعة قضعت حيا من العرب أي قهرتهم فسميت قضاعة، ومعاوية اسم للكلبة المستحرمة أي التي تريد الفحل، وحمزة من قولهم رجل حميز الفؤاد أي قويه شديده، ومنه قول الشماخ وفي النفس حماز من اللوم حامز أي شديد، والزبير تصغير الزبر وهي الحجارة، ورجل يدعى زبارة، والزبارة النخلة أول ما تطلع من النواة، وامرأة تدعى عمرة وهي النخلة وجمعها عمر، ورجل يدعى عمرا والعمر واحد العمور وهو اللحم الذي بين الأسنان، وخداش وخراش من الخدش والخرش وهما واحد، وخرشة ذباب. ودريد من قولهم جرج على القوم أمرهم إذا اضطرب، ودريد بن الصمة، الصمة الشجاع. والحارث بن كلدة، الكلدة قطعة من الأرض غليظة. وكوثر هو النهر، وكهمس هو الأسد، وزبان من الزبن وهو الدفع، ووائل من وألت أي لجأت، والغمر وهو الماء الكثير، وبنو عقل، والعقل اللئيم وجمعه أعكال، والعقل بالفتح الظن، والعقل الجمع، وابن لأي اللأي الإبطاء. وعائذ بن خنزير، فنعيل من الخزر في العين، وهو النظر بمؤخرها، وخنزير أيضا اسم موضع. قال الأعشى: فالسفح يجري فخنزير فبرقته حتى تدافع منه السهل فالجبل. وفلان ابن غرقدة، واحدة الغرقد وهو شجر، ومنه قيل بقيع الغرقد بالمدينة. ولجيم تصغير لجم وهي دويبة. وجبلة ابن الأيهم، الأيهم الجبل الطويل الممتنع الذي لا نفس فيه، والأيهمان الجمل الهائد والسيد. والأيهم الباب الذي لا فرجة فيه. ورجل أيهم أي بطيء الرجوع إلى الحق، لا يعقل حجة إذا وقعت عليه، ولا يرى إلا رأيه الذي أعجبه. وابن الضبط وهو الشديد، وأبو العميثل وهو الذي يطيل ثيابه، وأبو الشمقمق وهو الطويل، وأبو الهيثم وهو فرخ العقاب، وأبو الهيصم من الهصم وهو الكسر، وأبو العنتريس فنعليل من العترسة وهو أخذ بجفاء، وأبو العيزار فيعال من العزر وهو اللوم، وأبو خفاجة، والخفض عوج في الرجل وضعف، وأبو القلمس وهو البحر، وأبو القنور وهو العبد، وأبو قيس وهو اسم للذكر، وأبو الشيص وهو التمر الذي لا نوى له، وأبو عكرمة، العكرمة الحمامة الأنثى، وأبو الشيلم وهو زؤان القبر، وأبو السمط وهو الخيط الذي ينظم فيه الخرج، وأبو الهيزام فيعال من الهزم وهو القطع، والنضر بن كنانة، النضر الذهب، والكنانة التي تخبأ فيها السهام. وشمج ابن جرم، يقال ناقة شمج سريعة، والجرم القطع. والنضر بن شمين، تصير الشمال وهي اليد اليسرى، والشمال أيضا واحد شمائل الإنسان وهي أخلاقه. قال لبيب: هم قومي وقد أنكرت منهم شمائل بدلوها من شمالي. والشمال أيضا الكيس الذي يجعل فيه ضرع الشاه. وابن دارة الشاعر، دارة اسم من أسماء الزاهية. وابن الفريعة، تصغير فرعة وهي فارعة الطريق، والفرعة أيضا القملة العظيمة. وابن المراغة، فعالة من المر وهو اللعاب، والمراغة أيضا التي تمرغ فيها الدواب. وابن ميادة، فعالة من قولهم ماد يميد فهو مائد ومياد، إذا مال يمينا وشمالا، وماد أيضا أعطى مثل مارة. وابن التطرية، من قولهم خذ قطرة سقائك أي ما علاه من الدسم، وقد تصر السقاء تصفيرا إذا علاه ذلك. وابن الدمينة، تصغير دمنة الدار وهو أثرها. وعمرو بن الإطنابة، والإطنابة المظلة، وهي أيضا السير الذي على رأس القوس. وأبو وجدة الشاعر، أبو وجدة اسم للجعل. وبثينة هي الرملة اللينة، ويقال لها بثنة وتصغر بثينة. وحفصة هي الرخمة. وخديجة فعيلة من الخداج وهو النقصان. وجديلة من الجدل وهو الفتل، يقال منه حبل مجدول. وباهلة، من قولهم بعير باهل بلا خصام. ووادعة، من قولهم رجل وادع راقد. وعنزة، وهي شبيهة بالرمح. عجيف، من قولهم عجبت نفسي عن الشيء منعتها منه. والعجاج، من العجيد وهو رفع الصوت. ورؤبة هو ما رؤب به القدح أي شعب، وأبو قطبة والقطبة نفس الأهداف والقطبة أيضا عشبة، وأبو قمامة وهي قناسة البيت، وأبو نعامة والنعامة الجهل، والنعامة الطريق، والنعامة صدر القدم، والنعامة الظلمة، والنعامة الخشبة التي تعلق عليها البكرة للاستسقاء، والنعامة العلم من الحجارة، وكل بناء يبنى على الجبال كالظلة فهو نعامة، والنعامة دماغ الفرس، والنعامة الطويلة من الأراك. وقحطبة من قولهم قحطبت الرجل قحطبة صرعته، وعكاشة من قولهم عكش على القوم عكشا حمل عليهم، وهرثمة الهرثمة مقدم الأمس. باب مخارج الكلم، وهي 16 مخرجا، فللحلق منها 3 مخارج، فأقصاها مخرجا الألف والهمزة والهاء، ومن أوسط الحلق مخرج العين والحاء، ومن أدناه مخرج الغين والخاء، ومن أقصى اللسان وما فوقه من الحنف مخرج القاف، ومن أسفل من موضع القاف من اللسان قليلا وما يليه من الحنف مخرج الكاف، ومن أوسط اللسان مخرج الياء والجيم والشين، ومن بين حافة اللسان وما يليها من الأضراس مخرج الضاد، ومن حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان وما بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى فما فويق الضاحك والناب والرباعية والثنية مخرج اللام، ومن طرف اللسان بينه وبين ما فويق الثنايا مخرج النون، ومن مخرج النون غير أنه أدخل في ظهر اللسان قليلا لانحرافه إلى اللام مخرج الراء، ومما بين طرف اللسان وأصول الثنايا مخرج الطاء والدال والتاء، ومما بين طرف اللسان والثنايا مخرج الصاد والزاي والسين وهن حروف الصفير، ومما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا مخرج الضاء والذال والتاء، ومن باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العلى مخرج الفاء، ومما بين الشفتين مخرج الباء والميم والواو، ومن الخياشيم مخرج النون الخفية. باب زوائد الكلم، تزاد إن المشددة والعمل على إلغائها. قال الكميت يرثي مروع بن عبد الرحمن: إن لله حفرة هي وارت مروعة، هكذا أنشده بالرفع، أراد لله حفرة على التعدد. وقال الهذلي: ولا أقيم بدار الهون إن ولا آت المكاره أخشى دونها الخمج. وتزاد إن الخفيفة تقول العرب: ما فعلت كذا وما إن فعلت. قال النابغة للنعمان بن المنذر: ما إن نديت بشيء أنت تكرهه إذا فلا رفعت صوتي إلي يدي. وفي القرآن: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، أي فيما مكناكم فيه. وكذلك أن الخفيفة تقول العرب: أردت أن أفعل كذا وأردت أفعل كذا. وفي القرآن: فلما أن جاء البشير. وفيه: فلما أن أراد أن يبطش. ولو ألغيت أن لكان الكلام صحيحا. وكذلك قد، قال الكميت يرثي مروعا أيضا: ليتني قبله قد تبوأت مضجعا. وقال أيضا: وكشفت الخرد الآنسات منهن ما قد يشيب الغيورة. وأنشد الرؤاسي: لا أمسك السيف إلا قد ضربت به، ولا ثنيت جيادي وهي أغمار. أراد ولا أنثني. وزعم الرؤاسي أنه أراد إلا وقد، والعرب تحذف الواو مرة وتزيدها مرة. وقال ابن هرمة: إذا الركب قد مروا لها بمجلة وعاود منها قلبه ما تعود. أراد إذا الركب مروا عاود والواو مقحمة. وقال آخر: صعدة قد نبتت في حائر أينما الريح تميلها تمل. وكذلك كان. قال الفرزدق: فكيف إذا مررت بدار قوم وجيران لنا كانوا كرام؟ أكفف عبرة العينين مني وما بعد المدامع من ملامي. وكذلك إذ، وفي القرآن: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. وقال عدي بن الرقاع العاملي: وقد أراني بها في عيشة عجب، والدهر بينا له حال إذ انفتلا. قال الأصمعي: ليس من كلام العرب أن يقال بينا كذا إذ كان كذا. قال غيره: يقال بين قيامه وقعوده جاء زيد. وقال أبو ذؤيب الهذلي: بين تعنقه الكمات وروغه يوما أتيح له جريء سلفع. أراد بين فزاد الألف إشباعا. فأما قول طرف: تذكرون إذ نقاتلكم لا يضر معدما عدمه، إذ أنتم نخل نصيف به فإذا أجز نفطرنه. فإذ صحيحة في المعنى، وإنما زادها في أول البيت خزما، والعمل على إلغائها، والعرب تخزم في أول الشعر بحرف أو حرفين وثلاثة أحرف وأربعة، كقوله: أشدد حيازيمك للموت، إن الموت لاقيك، ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك. أشدد صحيحة في المعنى، وهي زائدة في وزن الشعر. وكذلك إذا تزاد أيضا. أنشد أبو عبيدة قول عمران بن حطان السدوسي: حتى إذا أسلكوهم في قتائدة شلا كما تطرد الجمالة الشردة. أراد حتى أسلكوهم، والبيت آخر القصيدة. كذلك إذا قال: أنا نطاع إذا فتنقل أرضنا، أو أن أرضكم إلينا تنقل. أراد أن نطاع فتنقل. وكذلك ذو قال: إن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجية. أراد تنجو من عظيمة. وقال زيد الخيل: ولست بذي كهرورة غير أنني إذا طلعت أولى المغيرة أعبس، أي لست بكهرورة. وكذلك ذات قال: تقص الإكام بذات خف ميثم، أي بخف. وكذلك ذات قال ابن هرمة: من ذا رسول ناصح فمبلغ عني علبة غير قيل الكاذب، أي من رسول. وكذلك لا تزاد أيضا. وفي القرآن الكريم: ما منعك ألا تسجد، أي أن تسجد. وقال أبو النجم العجلي: ولا ألوم البيض ألا تسخر من غزل الشيخ وألا تذعر. أراد أن تسخر وأن تذعر. وكذلك من، وفي القرآن: وينزل من السماء من جبال فيها من برد. وفيه: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وفيه: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. وفيه: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وقال الشاعر: ما ولدت والدة من ولدي أكرم من عبد مناف حسبا. وقال الأفوه الأوزي: ملكنا ملك لقاح أول، وأبونا من أب أوض خيار. أراد وأبونا أب أوز. وأنشد الفراء: كانوا خسا وزكا من دون أربعة، لم يخلقوا وجدود الناس تعترج، أي دون أربعة. قال عنترة: هل غادر الشعراء من مترنم، أم هل عرفت الدار بعد توهم. وقال بعض الأعراب: لا تجزعا من أن رأيت أخاك في طمري عديم، إن كن أثوابي بلينا فإنهن على كريم. أراد لا تجزعنا أن رأيت. وقال زياد الأعجم: وجدت الحمر من شر المصايا كما الحبطات شر بني تميم. فزاد من في أول البيت. وقال آخر: فما إنها أمست قطارا ومن بها، وإن كان من ذي ودنا قد تمعددا. أراد وإن كان ذو ودنا. وقال الأخطل: وليس بخيل النفس بالمال خالدا، ولا من جواد ميت فاعلمي هجلا. وقال الكميت: وتذكرت من إيالته الناس وبالآئل استقام المؤول، أي تذكرت إيالته يعني ولايته. وقال الأعشى: وما بالذي أبصرته العيون من قطع يأس ولا من يقن، فزادها مرتين. وكذلك من، قال حسان: فكفى بنا فضلا على من غيرنا، حب النبي محمد إيانا أراد على غيرنا. وكذلك ما، وفي القرآن: فبما رحمة من الله لنت لهم، أي فبرحمة. وقال عنترة: يا شاتم قنص لمن حلت له، حرمت علي وليتها لم تحرم. وأنشدنيه أبو علي الدينوري: يا شاتما. وقال أمية بن الصلب: سلع ما ومثله عشر ما عائل ما وعالت البيقورة، فزاد ما ثلاث مرات. وكذلك أم يزيدها أهل اليمن، وفي القرآن: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، أقامها مقام بل. وفي الحديث المرفوع: ليس من أنبر صيام في سفر. وقال الشاعر: ذاك خليلي وذو يواصلني، يرمي ورائي بالسهم وانسلم. طرح همزة أم ضرورة، وأهل العراق خاصة يبدلون الهمزة هاء فيقولون هم، ويزيدونها في تضاعيف كلامهم. وكذلك على تزاد أيضا. قال ابن أم صاحب الغطفاني: ولم يراجع قلبي ودهم أبدا، زكنت منهم على مثل الذي زكنوا، زكنت علمت. وقال حميد بن ثور: أبى الله إلا أن سرحة مالك على كل أفنان العظاه تروق، أي تروق كل أفنان العظاه، كنا بالسرحة عن المرأة. يقول: هذه المرأة تروق النساء كلهن، أي تعجبهن. وكذلك في تزاد أيضا. قال رؤبة: وقد كسى فيهن صبغا مردعة، أي كساهن يعني الثور، كسى الكلاب حين طعنها بقرنه. وقال حسان بن ثابت لسيف بن ذي يزن: اشرب هنيئا فقد شالت نعامتهم، وأسبل اليوم في برديك إسبالا، أي أسبل برديك وفي زائدة. باب الزوائد من حروف الهجاء، وهي عشرة أحرف: الهمزة والسين والميم والتاء والهاء والنون واللام، وحروف اللين أعني الواو والألف والياء. فإذا جمعت كلها كانت كلمة واحدة يسهل حفظها، وهي: سألتمونيها. فالهمزة تزاد أولا في أحمد اسما، وأحمر نعتا، وأحسن فعلا، وتزاد آخرا في حمراء وجيداء وفي حشو الكلم. قال الشاعر: وبعد انتهاض الشيب من كل جانب على لمتي حتى اشعأل بهيمها. وقال كثير: وأخصب ذاك الجزع واختلطت به شوائل خضر مزهئر عميمها، أي مزهر من الزهرة. وقال أيضا: تجول بأعلى ذي البليد كأنها صريمة نخل مغطئل شكيرها، أي مغطل ملتف. والسين تزاد أولا في سيفعل، وآخرا في قولهم قاع قرقوس، أي قرق مستو. والميم تزاد في مفعل مما يعتمل نحو مقطع ومخرز، وتزاد آخرا ستهم وزرقم وفسقم وخلجم، وتزاد في حشو الكلم نحو قولهم طرمح بناءه، أي طوله. ومنه قولهم رجل طرماح طويل، وصلمع رأسه إذا حلقه، أي صلعه، وكذلك جلمحه وجلمطه. والتاء تزاد أولا في تفعل وفي تمبال وتمساح وتقصار، وتزاد في حين فيقال تحين، وفي الآن فيقال تلانا، وفي أوانا فيقال تأوانا. قال: نولي قبل نأي داري جمانا، وصليه كما زعمت تلانا. وقال آخر: العاطفون تحين ما من عاطف، والمسبغون يدا إذا ما أنعموا. وقال آخر: طلبوا صلحنا ولا تأوان، فأجبنا أن ليس حين بقاء. وتزاد آخرا في عنكبوت وحانوت وجبروت وملكوت وخلبوت وسلبوت. والهاء تزاد فرقا بين المذكر والمؤنث، وتزاد في المذكر نحو قولهم رجل علامة ونسابة وراوية وداهية وفروقة وملولة، ويعتمد عليها في الوقف كقوله عز وجل لم يتسنه، وقوله تعالى فبهداه مقتده، ومالية وسلطانية وكتابية وحسابية، وهي لغة هوازن، ويقال حول مكمل ومكمهل. والنون تزاد أولا في نفعل، وفي قولهم جو نخورس من الخرش ونخروب من الخراب، وتزاد بعد فاء الفعل في قنديل وفي قندل وهندل وعندل، وهو العظيم الرأس، وتزاد بعد عين الفعل في جحنفل وعفنقس وعفنجج، وبعد لام الفعل في علجن وخلبن ورعشن وسمعنة ونظرن من السمع والنظر. واللام تزاد أولا وتسمى لام الجر ولام الاسم ولام الملك ولام العماد ولام القسم ولام التأكيد ولام كي وما أشبه ذلك، وتزاد آخرا في العنس فيقال عنسل، وفي عبد فيقال عبدل، وفي ذاك فيقال ذلك، وفي جعفته قلبته فيقال جعفلته، وفي المطل أصله المط، وفي الطيس وهو الكثير فيقال طيسل، وتخزع وتخزعل أي تعارج، وثوب هدم وهدمل وهو الخلق. وتزاد في حشو الكلم نحو قولهم إذ لهم الليل من الدهمة وهي السواد، واسلهم لونه من السهوم وهو التغير، واسلحب امتد من السحن، واجلعب من جعبته ألقيته، واسلغب الفرخ نبت زغب، والهزلاج والهزج الخفيف السريع. وحروف اللين أعني الواو والألف والياء كان سيبويه يسميهن أمهات الزوائد لكثرة فراغ في الأبنية، ويقال لهن حروف المد وحروف الإشباع وحروف الهمز، لأن الهمز لا يقع إلا عليهن. فالواو تزاد أولا نحو قوله عز وجل فلما أسلم وتله للجبين وناديناه، أي ناديناه، وقوله تعالى وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه، أي أوحينا، وقوله سبحانه حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها. وقال امرؤ القيس فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن حقف ذي قفاف عقنقل، أي انتحى والواو مقحمة. وتزاد أيضا بعد فاء الفعل في حوقل وعولق وفوهد وما أشبه ذلك، وتزاد بعد عين الفعل في عصواد وجلواخ ودرواس ونحو ذلك، وفي حنجور وحلقوم وبلعوم وعسلوج. وأراها زيدت آخرا في قولهم رجل كندأو وقندأو وهو العظيم الرأس، وكندأو وهو الحسن اللحية، لأن العرب لا تكاد تجعل الواو في آخر الاسم، وتشفع بها الضمة. أنشد ابن الأعرابي الله يعلم أن في تلفتنا يوم الفراق إلى جيراننا صور، وأنني حيثما يثني الهوى بصري من حيثما سلكوا أسمو فأنظروا، أراد أنظروا فأشبع ضمة الضاء بالواو. وكذلك الياء تزاد أولا في يفعل وفي ينبوت ويسروع ويخضور من النبت والسرعة والخضرة، وبعد فاء الفعل في قيطون من قفنت، وقيصوم وعيشون وفينان من الفنن وهو البصن، وعيمان من عمت إلى اللبن أي اشتهيت، وهيمان من همت، وديموم من دمت، وفيهج وجيدر وديلم وما أشبه ذلك. وتزاد بعد عين الفعل في حذيم وطريم وكديون وعذيوط، قال الخليل هو من العضط. وتزاد آخرا في عذيري ونكيري ونذيري وأكرمني وأهانني وأنت فعلتي وما أشبه ذلك. ويشبع بها الكسر، أنشد ابن الأعرابي أيضا فأما الذي كانت سلامان قومه فأودى إذ نابت عليه النوائب، أراد إذ فأشبع كثرة الألف بالياء ولم يعتد بالذال لسكونها، وأنشد الأخفش سعيد بن مسعدة البصري: ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد؟ الباء في قوله بما لاقت زائدة. وأنشد غيره قول عدي بن زيد العبادي، وكان عدي محبوسا عند النعمان بن المنذر: ألم يأتيك أن أباك عان وتقعد لا أفك ولا تصول؟ وأنشد الفراء وابن الأعرابي أيضا: لا عهد لي بنضال يداي كالشن البال. قال أبو عبيدة: وكذلك قول امرئ القيس: على عجر مني طأطأت شمالي. قال: أراد يده الشمال. ومن روى شملالي أراد ناقته. وأنشد غيرهم: ولي حاجة ما تركها بمهون علي ولا طيلابها بيسيري. وقال آخر: ودن المصلي والذي قدامه منه وكبر أهله كبارا فأراح أشدق في اللجام كأنه سيد يغامر شاته غمارا. وكذلك الألف تزاد أولا في أفعل وسبن واسم واستم، الأصل بنا وسم وستب، وتزاد بعد فاء الفعل في فاعل وفاعل نحو عالم وحالم وطابع وخاتم، وبعد عين الفعل في طوال وكبار، وآخرا في عثمان من العثم، وعفان من العفة، وعطشان من العطش، وكسلان من الكسل. وفي قولهم: الناقة تعد الجمز من الجمز، والبشك من البشك، ويشبع بها الفتح. أنشد ابن الأعرابي أيضا: عجير يزدرد الدواغص تزرد الأورد دياص العصب، يريد الدواغص يا هذا. وأنشد غيره قول حسان: ولست بخير من أبيك وخالك، ولست بخير من معاضلة الكلب، فزادها في خالك بفتحة الكاف. وقال آخر: من فداك وخيبر، أراد من فلك. وقال لبيد: بغرب كجذع الهاجري المشذب، أي الهجري، منسوب إلى هجر. وكذلك قوله عز وجل: فأضلون السبيل وأطعنا الرسول وتظنون بالله الظنون. وأكثر الزيادات إنما تقع في الثلاثي لأنه أكثر الكلام، ثم في الرباعي فتزاد على الثلاثي أربعة زوائد حتى يلحق بسبعة، وهو أكثر الكلام عدد حروف نحو إشهابت من شهبة. وتزاد على الرباعي ثلاثة زوائد حتى يلحق بسبعة أيضا نحو إصعاررت من صعرر. هذا في الأفعال. فأما الأسماء فنحو عبوثران وعريقصان وهزمبزان وبنيبزان وما أشبه ذلك. وأما الخماسي نحو فرزق وسفرجل فلم تلحقه زيادة لأنه بلغ غاية البناء، وقلما يوجد اسم أو فعل إلا وفيه بعض الحروف العشرة الزوائد أو أخواتها التي هي من مخارجها. باب الزوائد من غير العشرة ومن أخواتها. تزاد العين في ارتج فيقال ارتعج، وفي حديث الإفك فارتعج العسكر. وقال الشاعر: لا شيء أحسن من ريا إذا ارتعجت المرق أو هكذا وثنى على الوسد. ويقال صلمت الشيء وصلمعته قطعته من أصله، ودققت الشيء ودعقت الدابة الطريق دعقا إذا وطئته وأثرت فيه بحوافرها، وجردته من ثيابه وعجرته فهو مجرد ومعجرد، وتقطر وتقعصر إذا وقع في قطره أي جانبه. قال الراجز: إذا أمر فرعه تقعصر. وتقوس الشيخ وتقعوس إذا انحنى من الكبر، وتخزل وتخزعل إذا تعارج فزيدت العين، وليست من الزوائد ولا من أخواتها. ويقال دفقت الماء ودغفقته، وغبب البقرة وغبغبها، فزيدت الغين وليست من الزوائد ولا من أخواتها. ويقال لحم زهم وزهمن وهو السمين، ومشفر أهدل وهدل وهدلق، والجميع الهدارق وهو المسترخي. قال أبو نخيلة السعدي: وقربوا كل جلال هدلقا. وقال آخر: ينفض بالمشافر الهدالق. ويقال عنس وعنسل وعنسلق. قال العجير السلولي: وكل جرداء سبوح شطبة سلهبة الخلق كميت عنسلق. والعسلق الذئب مشتق من العسلان، وقد عسل يعسل، زيدت القاف في هذا كله وليست من الزوائد. وكذلك الكاف، ذكر الأخفش البصري أنها زائدة في قول الشاعر: يا ابن الزبير الخيرنا منبيك، أني من قيس وقيس منيك. وكذلك الحاء، قال ابن السكين: الصلنقح والصرنقح جميعا الصياح، وأصله الصلق، ثم تبدل اللام بالراء وتزاد النون والحاء. ويقال قرد اللبن في السقاء جمعه، وقرد لأهله جمع واكتسب، وقردح قردحة تجمع وتصاغر، الحاء زائدة. ويقال للسفل الذي في أسفل المرق من حتات الخبز الحسفل، لا أرى الحاء فيه إلا زائدة. ويقال سربت على الرجل خلطت، وحتربت البئر كدر ماؤها واختلطت به الحمأة. ويقال ناقة ثرة واسعة الأحاليل وهي مخارج اللبن. والحسر والحسر الواسع من كل شيء، لا أرى الحاء في هذا كله إلا زائدة وليست من الزوائد ولا من أخواتها. وكذلك الفاء، قالوا دليل مخش ومخشف جريء على الليل. وقال الراجز: قربنا بزلا ودليلا مخشفا. وقال آخر: مخش ليل منجر العشيات. وتزاد الراء، فيقال كشمت أنفه وكشمرته أي كثرته، وقعسته وقعثرته. قال الراجز: وذكر دلوا ثقلت عليه، دلو مأت إذ دبغت بالحلبي أو بأعالي السلم المضربي، فلا تقعثرها ولكن صوبي. مأت اتسعت. وقمضته وقمطرته وكمترته أي شددته، وقضبته وقرضبته أي قطعته، وقصمته وقرصمته أي كسرته. وإنما زيدت لقربها من اللام، واللام من الزوائد، ولهذا أبدلوا منها فقالوا: وجلت ووجرت، وأنا منه أوجل وأوجر. وقالوا عكر وعكل. قال أبو النجم: ما أن قراحا لم يخالط عكلا. وكذلك الزاي، يقال أرم إرماما وأرزم إرزاما إذا سكت. وثوب الرازي منسوب إلى الري، ورجل مروزي منسوب إلى مرو. وإنما زيدت لأنها أخت السين، والسين من الزوائد، ولهذا قالوا: السد والزد، والسرد والزرد، والأست والأزد، والرجس والرجز العذاب، وما أشبه ذلك. وكذلك الطاء، يقال فرشط أي فرشة. قال الراجل: فرشط لما كره الفرشاط، بفيشة كأنها ملطاط. ويقال وقع في الضمروط أي الضمر. قال الراجل: من بعد ما وقعت في الضمروط وعصبت رجلات بالخيوط. وإنما زيدت لأنها أخت التاء، ولهذا أبدلوا منها فقالوا: متى ومطى ومجة، والغلط والغلت، وفحصت وفحصت، والقسط والكست. وكذلك الدال، يقال رخو ورخود. قال: كأدماء هضماء الشراسيف غالها، عن الوحش رخود العظام نتيج. وإنما زادوها لأنها أخت التاء، ولهذا قالوا تولج ودولج لسرب الوحش، وتقصار ودقصار للقلادة القصيرة. وكذلك الجيم، يقال دحرته ودحرجته، وامرأة خذلة الساق وخذلجة. ويقال لضرب من المناهي ون وونج. ويقال همر وهمرج إذا أسرع. وتزاد اللام فيقال ناقة همرجلة سريعة، وتبدل الراء لاما فيقال همل الدمع همولا أسرع السيلان، وهملج الفرس هملجة أسرع السير، ويقال مشى رهوا ورهوجا أي سهلا. قال العجاج مياحة تميح ميحا رهوجا، وإنما زيدت لأنها أخت الياء ولهذا أدلوها منها، فقالت العامة المسيد للمسجد، ويقال للشجرة شجرة وشيرة لغة لبعضهم. وأنشدني أبو علي أي الدينوري أبو زهير وأبو علجي المطعمان التمر بالعشج، وبالغداة سلق البرنج يقلع بالود وبالصيصج. وأنشدني أيضا نعما ولدت رضوى لزبان ابن كنزج، والجيمات في هذا كله يا آت. وكذلك الباء يقال شرطت الثوب تشريقا وشبرقته شبرقة قدته، ويقال خربق عمله خربقة أفسده الأصل خرق. وامرأة خريع وخرعة وخرعبة لينة متثنية، وكل لين متثن خريع وخروع. وذكر سيبويه أنها زائدة في جثرب وشرجب وسلهب، وجعلها من الثلاثي ولم يلحقها بجعفر وعبقر. وقول الكميت يراني في اللمام له صديقا وشادنة العتابر رعبليب، الأصل من رعبلت الشيء رعبلة شققته فبناه على فعلليل. وتزاد الباء أولا وفي القرآن بأيكم المفتون، وتسرون إليهم بالمودة وتلقون إليهم بالمودة، وتنبت بالدهن، وهزي إليك بجذع النخلة، وعينا يشرب بها عباد الله، وعينا يشرب بها المقربون، وزوجناهم بحور عين، وإن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، في من قال تنوء تثقل. وقال امرؤ القيس فلما تنازعنا الحديث وأسمحت هفرت بغصن ذي شماريخ ميال، هفرت أي أملت غصنا. وقال الراعي هن الحرائر لا ربات أحمرة، سود المحاجر لا يقرأن بالسور أي لا يقرأن السور. وقال الجليح الثعلبي لما رأى الرمل وقيزان الغبر والبقر الملمعات بالشوى، أراد الملمعات الشوى. وقال رجل من النمر جاهلي وليست بأسواق يكون بياعها ببيض تشاب بالجياد المثاقل، ولكنها سوق يكون بياعها بجنسية أرهفن عند الصياقل. الباء في البيض والجنسية زائدة، يقول ليست بسوق يباع فيها النساء البيض ولكنها سوق تباع فيها السيوف. وقال ابن ميادة جارية آباؤها يهود نما بها من النظير الصيد أي نماها. وقال النمر بن ثولب العقلي بإسبيل ألقت به أمه على رأس ذي حبك أقتمى أي ألقته. وقال دريد بن الصمة الجشمي ألا سائل هوازن هل أتاها بما فعلت بي الجعراء وحدي أي ما فعلت. وقال سليمان بن المهاجر من العظماء لم تهمم بفحل ولم يشدد عليها بالرفال أي ولم يشدد عليها الرفال. وقال حسان بن ثابت الأنصاري شربت بها والديك يدعو صباحه إذا ما بنوا نعش دنوا فتصوبوا أي شربتها. وقال الشماخ بن ضرار الغطفاني إذا خالط الإلهاب خلت بوقعه كولغ سباع يبتدرن بأوشال أي خلت وقعه ويبتدرون أوشالا. وقال حاتم الطيب أخ الحرب إن عضت به الحرب عضها وإن شمرت عن ساقها الحرب شمر أي عضته. وقال لبيد بن ربيعة العامري عذافرة تقمص بالرداف تخونها نزولي وارتحالي أي تقمص الرداف. وقال علقمة بن عبدة التميمي يهدي بها أكلف الخدين مختبر من الجمال كثير اللحم عيثوم، أي يهديها. وقال المسيب ابن علث الضبعي: فبتلك شبه المالكية إذ طلعت ببهجتها من الخدر، أي فتلك. وقال أبو ذؤيب الهذلي: لشانئه طول الضراعة منهم وداء قد أعيا بالأطباء ناجس، أي أعيا الأطباء. وقال تميم بن أبي بن مقبل العجلاني: حشوا بقدرهم حتى إذا نضجت قاموا إليها فكبوها على فيها، أي حشوا قدرهم. وقال الطرماح بن حكيم الطائي: إذا دعا بشعار الأجد نفرها، كما ينفر صوت السبع بالنقد، أي كما ينفر صوت السبع النقد، وهي غنم صغار. وقال ذو الرمة التميمي يصف الأسافي: كساهن لون السود بعد تعيس بوهبين إحماش الوليدة بالقدر، أي إحماش الوليدة القدرة. وقال الحارث ابن حلزة اليشكري: قبل ما اليوم بيضت بعيون الناس فيها تغيظ وإباء، أي بيضت عيون الناس. وقال الأحول الشنوي من أجل شنوءة: بواد يمان ينبت الشت صدره وأسفله بالمرخ والشبهان، أي ينبت أسفله المرخ. وقال عنترة بن شداد العبسي يصف ناقته: شربت بماء الدحرضين فأصبحت دوراء تنفر عن حياض الديلم، أي شربت ماء الدحرضين. وقال الهذلي: شربن بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج، أي شربن ماء البحر. وقال نابغة ابن جعدة: لتجبر منه جانبا دعدعت به صروف الليالي والزمان المصمم. وقال أيضا: نحن بنو جعدة أصحاب الفلج، نضرب بالسيف ونرجو بالفرج، أي ونرجو الفرج. باب حذف الكلم. قال لبيث: عفت المنى بمتالع فأباني فتقادمت بالحبس فالسوبان، أراد المنازل. وقال الآخر: كرام ينال الماء قبل شفاههم، لهم واردات الغرض شم الأرانب، أراد الغراضيف. وقال علقمة بن عبدة: كأن إبريقهم ظبي على شرف مفدم بسبى الكتان مسلوم، أراد بسبائب واحدتها سبيبة وهي ثياب الرقاق. وقال الطرماح: تتقي الشمس بمدرية كالحماليج بأيدي التلام، أي التلاميذ وهم الأجراء والأعوان. وقال أبو دؤاد: يجعلن جندل حائر لمتونه فكأنما تزكي سنابكها حبا، يعني حباحب، يقال حباحب ونار الحباحب ونار أبي الحباحب، وهي النار التي تثور بين الحجارة والحوافر إذا قرعتها. وقال عطاف بن أبي شعفرة الكلبي: فما ذر قرن الشمس حتى كأنهم بذرمث من نيا نعام نوافر، أراد نيانا وهو بلد معروف. وقال الراجز: قواقنا مكة من ورق الحمى، أراد الحمام. وقال آخر: وأنكرت عهدي بعد معرفة لمي فراغ، ولضفادي جمه نقانق، أراد الضفادع، وألحق الياء إشباعا لكثرة الدال، هنا فراغ. بويزل أعوام أذاعت بخمسة وتجعلني إن لم يق الله ساديا، أي سادسة. ومثله: يا عفرة قد عتيت بالفساد خمسة أزواج وهذا السادي، قتلتهم عفراء قتل عادي، أهلكك الله عن العباد، فبيس زوج الماجد الجواد. ومثله: إذا ما عد أربعة فسال فزوجك خامس وحموك سادي. ومثله: كم للمنازل من شهر وأعوام، بالمنحنى بين أنهار وآجام، مضى ثلاث سنين منذ حل بها وعاء محلت وهذا التابع الخامس أي الخامس. ومثله يفديك يا زرع أبي وخالي قد مر يومان وهذا الثالث أي الثالث. ومثله وقد مرت به من بعد عهدي ثمانية وهذا العام تاسع أي تاسع. وقال الشاعر لها أشارير من لحن متمرة من الثعالي ووخز من أرانيها يريد الثعالب والأرانب. والأشارير ما شر أي خففة ومتمرة مقطعة أمثال التمر. والوخز الشيء اليسير من كل شيء. وقال الراجل بالخير خيرات وإن شرا فا ولا نريد الشر إلا أنت. أراد إن شرا فشرا وأراد إلا أن تريد فحدث. والعرب تقول لم أبل أي أبالي ولم أقل أي أقول ولم أكن أي أكون. وتقول جاءني القاضي أي القاضي. وفي القرآن الكبير المتعال أي المتعالي. وقال أبو الزحف حتى إذا من النوم دلاه المدل عج إلى الله عجيجا وابتهل أي المدلي. وحكى الفراء عن العرب أنها تقول أي شيء يريدون أي شيء. باب حذف الحركات. العرب تحذف الحركات إذا كثرت استثقالا لها. وفي قراءة حمزة ومكر السيء جزم. وفي قراءة أبي عمر ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم كلاهما جزم. وقال الشاعر فقلت والمرء قد تخطئه منيته أدنى عطيته إياي مئياته أي تخطئه فجزم. ومثله أبو زياد عتبة لا رجع إلى المعاد أي لا رجع. ومثله وأشرب الماء ما بي نحوه عطش إلا لأن عيونه سال واديها فجزم. ومثله قول حسان فاليوم أشرب غير مستحقب إثما من الله ولا واغل أراد أشرب ويروى أسقى. ومثله إن كنت لا تشرب وتسقي كما يشرب ويسقي الأكرم الأكرم كنت علينا وعلى غيرنا أثقل من أركان ساتيدما وساتيدما جبل. ومثله إذا لم يكن قبل النبيذ ثريدة ملفقة صفراء شحم جميعها فإن النبيذ الصرد إن شرب وحده على غير تفل أوجع الكبد جوعها أي شرب والكبد. ومثله قول ابن مفرغ للحميري عدس ما لعباد عليك إمارة نجوت وهذا تحملين طليق أراد يا عدس فحذف يا النداء وضمة السين. ومثله فبت بدا البيت العتيق أخيله ومطواي مشتاقان له أرقان أي له. ومثله قول ابن أخت تأبط شرا خلف العبء علي وولى وأنا بالعبء له مستقل أراد له. ومثله قول عبيد بن الأبرص إلا سجيات ماء القلوب وكم يصر شانئا حبيب جزم فقال يصر أي يصير. ومثله وكم بعد أن هدني الدهر هدة تضاءل لها جسمي ورق لها عظمي أي تضاءل. ومثله وكائن رأينا اثنين يقضى أحدهما وحق الذي يقضى على المرء واجب فجزم أحدهما. ومثله قول عدي بن زيد إذ تقوض خيامهم ويحيون لبين تحية الإدلاج أي تقوض. ومثله قول موسى بن جابر لو كان يحيى ترك عقبا لقد ضربت بذي حسام رقيق الشفرتين يد فجزم ترك. ومثله قول رؤبة سوى مساحيهن تقطيط الحقق أي مساحيهن. ومثله لو عصر منه البان والمسك عصر أراد عصر. ومثله ولا بل نعم ها قد تبدلت غيرها فمن ذا يبادلني بقلب إلى قلبي فجزم يبادلني. ومثله قول حمزة بن عبد المطلب عليه السلام: وجاء أمور زينتها حلومهم لهم سوف توردهم من الغي موردا. ومثله قول عمرو بن العاص لمعاوية رضي الله عنهما: كنا نرقعها فقد مزقت واتسع الخرق على الرافع فجزم نرقعها. ومثله قالت سليمة: اشتر لنا دقيقا واشتر وعجل خادما لبيقا، فجزم واشتر. ومثله: لا تؤخر عمل اليوم لغد، إن في غدك إذا جاء عمل، فإذا ما العملان اجتمعا عملا يومين في يوم ثقل، فجزم لغد وفي غدك. ومثله: أنحى علي الدهر رجلا ويدا، يقسم لا يصلح إلا أفسدا، فيصلح اليوم ويفسده غدا، فجزم يفسده. ومثله: لست إذا لزعبلة، إذا لم أغير بكلتي إن لم أساوى بالطول، فجزم زعبلة. ومثله قول أبي نخيلة السعدي في أبي مسلم: ما زال يعدو ثوره ويعتدي ويعتدي ويعتدي ويعتدي حتى مني بالأسد المستأسد، فجزم مني أي بلي. وأنشد الأصمعي عن عيسى بن عمر: إن تك جلمود صخر لا أؤيسه أوقد عليه فأضربه فينصدع، فجزم أوقد عليه وأضربه. ومثله: أحبك أني ما هبطت ببلدة ولو بعدت إلا وجدتك تحمد، وأن خليقتك التكرم والندى مقيمين حتى يفقد يوم نفقد، فجزم خليقتك. ومثله خجاها بغرمول وقيد مدملك، فخرق ظبيتها الحصان المشبق، فجزم ظبيتها. ومثله قول أبي الزحف: يكف دمعا كلما مري همل، يغل في لحيته أي غلل، أي مري استدر واستخرج. ومثله: ويحك أم الورد هنك البلهم، يظل فيه الصميان المقلم، أي هنك. ومثله: وأنت لو صبحت مشمولة فهباء مثل الفرس الأشقر، رحت وفي الرجلين ما فيهما وقد بدا هنك من المئذر. ومثله لما رأى ألا جعف ولا شبع، مال إلى أرطاف حقف فضجع، فجزم ألا دعك. ومثله: يا ابن الزبير الخيرنا منبيك، أني من قيس وقيس منيك، أي أنا منبيك، فحذف الهمزة ضرورة. كما قال الآخر: نارا بأعلى الحجاز ألا، حبذ النار والموقد، أراد أنا أبصرت، فحذف أيضا. باب قوافي الشعر. الروي حرف القافية نفسها، وفيها التأسيس والردف والصلة والخروج والتوجيه. قال لبيب: عفت الديار محلها فمقامها، بمنا تأبد غولها فرجامها. فالقافية هي الميم، والردف الألف التي قبل الميم، وإنما سميت ردفا لأن خلف القافية كالردف الذي يكون خلف الراكب. وقول العامة رديف خطأ. والهاء التي بعد الميم هي الصلة لأنها اتصلت بالقافية، والألف التي بعدها هي الخروج، وليس يجتمع في الروي من هذه الحروف أكثر من هذا، وقد يكون بعض هذه دون بعض. قال: ألا طال هذا الليل وازور جانبه، وأرقني ألا خليل ألاعبه. فالقافية الباء، والألف التي قبلها التأسيس، والهاء صلة ليس بعدها خروج. قال الشاعر: عودوا فحيوا لنعم جمنة الدار، ماذا يحيون من نؤي وأحجار. فالألف هي الردف ثم القافية، بعدها ليس غير. وكذلك كل شيء يكون قبل القافية من هذه الحروف الثلاثة، أعني الألف والواو والياء، فهو ردف لا بد منه كما لا بد من القافية. وما كان سوى هذه الثلاثة فليس بردف، يجوز أن تغيره بأي حرف شئت. كقول ذي الرمة ما بال عينك منها الماء ينسكب، فالكاف التي قبل الباء لك أن تبدلها بأي حرف شئت. وأما التأسيس فإنه الألف التي يكون بينها وبين القافية حرف، كقول النابغة كليني لهم يا أميمة ناصري، فلا بد من هذه الألف. وأما التوجيه فهو الحرق الذي بين هذه الألف وبين القافية، فلك أن تغيره بأي حرف شئت، فلذلك قيل له توجيه أي توجهه وتأتي بغيره. باب عيوب القوافي. فمنها السناد وهو اختلاف الحذو، والحذو حركة ما قبل الردف، والردف ألف أو واو أو ياء يلينا حرف الروي، ولا يكون الردف إلا ساكنا، فالياء والواو تصطحبان في قصيدة، والألف تنفرد ولا تصحبها واو ولا ياء، فإذا كان حذو مكسورا وحذو مفتوحا فذلك السناد، كقول علي تطاوع أمره وعصى قصيرا، وكان يقول لو نفع اليقين، فقدمت الأديم لراهشيه وألفى قولها كذبا ومينا. فالنون حرف الروي، والياء التي قبلها ردف، وحركة ما قبل الياء حذو. وقال فراغ ألم تر أن تغلب أهل عز جبال معاقل لا يرتقينا. ثم قال شربنا من دماء بني تميم بأطراف القنا حتى روينا. والسناد أيضا ما يكون في التوجيه، وهو حركة ما قبل الروي المقيد، فإذا كان توجيه مفتوحا وآخر مكسورا فهو سناد. قال رؤبة وقاسم الأعماق خاوي المخترق. ثم قال ألف شتى ليس بالراعي الحنق. وقال امرؤ القيس لا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أثر. ثم قال إذا ركبوا الخيل واستلأموا تحرقت الأرض واليوم قرب. وإذا كان توجيه مفتوحا وآخر مضموما لم يكن سنادا، ولك أن تبدل التوجيه بأي حرف شئت. ومن عيوب القوافي الإقواء، وأصله اختلاف طاقات الحبل في الفتل بالبث والشذر، يقال منه أقويت حبلك. وحدثنا أبو يوسف عن علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد عن أبي عبيدة قال الإقواء نقصان حرف من الفاصلة، نحو قوله أفبعد مقتل مالك بن زهير ترجو النساء عواقب الأطهار، فنقص من عروضه قوة، والعروض وسط البيت. قال وكان الخليل يسمي هذا المقعد. وكان أبو عمرو بن العلاء يقول الإقواء اختلاف إعراب القوافي، وكان يروي قول الأعشى ما بالها بالليل زال زوالها بالرفع، ويقول هو إقواء، والعامة تسميه الإكفاء. قال غيرهم قول أبي عبيدة الإقواء نقصان حرف من الفاصلة غلط، وإنما النقصان في الوتد المجموع والفاصلة صحيحة. والإقواء اختلاف القافية بالرفع والجر خاصة، كقول النابغة فتناولته واتقتنا باليد. ثم قال يكاد من اللطافة يعقد. ولا يكون الإقواء نصبا إلا أن تكون بعد حرف الروي صلة، كقول الشاعر الحمد لله الذي يعفو ويشتد انتقامه، يقضي القضاء فلا يجوز للخلق عليه أحكامه، في كرههم ورضاهم لا يستطيعون اهتضامه. وأنشد أبو عبيدة لبعض بني كلاب في يوم اللهابة الشطر الأول فراغ وقسم من الشطر الثاني وآخره الجمة والحطابة، ثم إلى طويلع مآبه فراغ. ومن عيوبها الإكفاء. حدثنا أبو يوسف عن علي عن أبي عبيد عن الفراء قال الإجارة في قول الخليل أن تكون القافية طاء والأخرى دالا ونحو ذلك. قال غير الإكفاء الإمالة، يقال منه أكفأت القوس إكفاء إذا أملت رأسها عند الرمي ولم تنصبها. ومنه أخذ الإكفاء في الشعر، وهو أن تكون قافية على النون ومعها أخرى على الميم وكذلك الطاء والدال والضاد والزاي والحاء والخاء والفاء والطاء والعين والغين والذال والضاء والصاد والسين والجيم والدال والفاء والدال واللام والعين. قال الراجز في الميم والنون: بني إن البر شيء هين، المنطق اللين والطعيم. ومثله: قالت سليمة لا أحب الجعدين ولا القصار إنهم مناتين، يا رب جعد فيهم لو تدرين يضرب قبل السبط المقادين. ومثله: يطعنها بخنجر من لحم عند الذنابة في مكان سخن. قال الفراء: أنشدني أبو الجراح: والله ما فضلي على الجيران إلا على الأخوان والأعمام. وقال الشاعر في الدال والطاء: جارية من ضبة ابن أدي كأن تحت درعها المنعط. ويروى المنقدي: شطا رميت خلفه بشط. ومثله: إذا نزلت فاجعلاني وسطا، إني شيخ لا أطيق العند، يريد العنت. ومثله: تسمع للأحشاء منه لغطا ولليدين جسعة وبددا، أي وترى لليدين. ومثله: فرشط لما كره الفرشاط بفيشة كأنها ملطاط، تالله لولا شيخنا عباد لكمرونا عندها أو كاد. وقال الشاعر في الضاد والزاد: كأن أصوات القطى المنقضي بالليل أصوات الحصى المنقضي. وقال الشاعر في الحاء والخاء: أزهر لم يولد بنجم الشح، ميمم البيت كريم السنخ. وقال الشاعر في الفاء والطاء: حشورة الجنبين مع طاء القفا، لا تدع الدمن إذا الدمن طفى إلا بجرع مثل أثباج القفا. وقال آخر في العين والغين: قبحت من ثالثة ومن صدور كأنها كشية ضب في الصقوع. وقال آخر في الدار والطاء: هل تعرف الدار بذي أجرازي كأنها والعهد منذ أقياضي. وقال مسافر بن شقيق في الصاد والسين: لقد ملكت في شبابي خمسة وكلهن لا تساوي فلسة، غير حبيب صنع في قرصة شد الكليبة وأطاب النفس، وكان بطني قد تطوى خمصة. ومثله: يا أم سلمى عجلي بقرصي وجبنة مثل جماء الترس. وأنشد الأصمعي لبعض الأعراب في الجيم والدال وهي لعبة لهم: حدارجا بدارجا سبعون فرخا دارجا، دخلنا بيتا مظلما شربنا ماء باردا. وقال آخر في الدال والتاء: وليس عفر الشهر كالدآد، ولا توالي الخيل كالهوادي، ولا قدام النسر كالخوافي. وقال آخر في اللام والعين: ونشطتها كل عجلى رسلة، بعيدة السدو علات عبلة، حتى طواها ذو ثلاث نسعة، يعني الحقب، لأن في طرفيه حلقتين وفي وسطه بين الحلقتين نسعة. ومن عيوب الشعر الإيطاء، مشتق من قولك: وافأت الرجل على الأمر موافأة إذا اتفقت ما عليه، ثم يقلب فيقال: أوطأته إيطاء. وكذلك هو في الشعر أن تعاد القافية في قصيدة مرتين، وقد وافأ وأوطأ إذا فعل ذلك، كقول الأعشى: ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل، ثم قال: علقتها عربا وعلقت رجلا غيري وعلق أخرى غيرها الرجل. وأقبحه ما تقارب، كقول تميم بن أبي بن مقبل: أو كاهتزاز رديني تعاوره، أي بالتجار فزاد متنه لينا، نازعت ألبابها لبي بمقتصر من الأحاديث حتى ازددن لي لينا. فراغ على قافية واحدة. وكقول البعيث واسمه خداش بن بشر: ألا طرقت عيساء والركب نعس، مصاب الندى وطائر الليل أخرس. فراغ الضباء بما جرى فصيح من الطير أخرس. وقال الراجز: ويل لأجمال الكرى مني، إذا دنوت ودنون مني، وأحسنه ما تباعد كقول الشماخ بن ضرار: بلون كلون التاج أسود مظلم شديد الوغى داج كلون الأرندج. ثم قال بعد خمسة أبيات: وداوية قصر تمشى نعامها كمشي النصارى في خفاف الأرندج. وكقول زهير: فلما أن تحمل آل ليلى جرت بيني وبينهم الظباء. ثم قال بعد ثلاثة أبيات: تنازعت المها شبها ودر النحور وشاكهت فيها الظباء. وقال الراجل: يا إبلي ما دامه فتأبيه، ماء رواء ونصي حوليه. ثم قال: هذا بأفواهك حتى تأبيه. وإن اتفق اللفظان واختلف المعنى فليس بإيطاء، كقول لبيب: أنامت غضيب الطرف رخصا ظلوفه بذات السلامة من دحيصة جاذلة. ثم قال: فنكب حوضا ما يهم بوردها يميل بصحراء العتانين جاذلة. فالجاذل الأول هو الخشب الذي قد قوي على بعض المشي، والجاذل الثاني الفرح. وكما قال النابغة الجعدي: فما ولدت نساء بني هلال ولا ولدت نساء بني أبان. ثم قال: على عمد طوال خالدات كما خلد القواعد من أبان. فأبان الأول رجل والثاني جبل. وإذا اتفق اللفظان واختلفت الحركات فليس بإيطاء، كقول عبد مناف بن ربع الهذلي: شدوا على القوم فاعتطوا أوائلهم جيش الخمار ولاقوا عارضا بردا. ثم قال بعد بيتين: وللقسي أزاميل وغمغمة حس الجنوب تسوق الماء والبرد. وإذا اتفق اللفظان واختلف العامل فيهما فهو إيطاء، نحو قولك: لرجل وبرجل وكرجل. وربما وافق الشاعر بين عدة أبيات استعذابا لتكرار القافية، كما قال بعضهم: لئن خرجت من دمشق صالحا لأجذبن النسع جذبا صالحا، إني رأيت صالحا لي صالحا. وكما قال أبو صراط الأعرابي: ها أنا ذا وزوجتي كما ترى في غرفة واهية كما ترى، البرق والرعد بها كما ترى، يا رب فرج ما ترى بما ترى. وفي مثل هذا للمحتسين شعر كثير. وأنشد ثعلب 13 بيتا قافيتها كلها الخال خارجة عن الإيطاء باختلاف المعاني، وهي: أتعرف أطلالا شجونك بالخال وعيش زمان كان في العصر الخالي، ليالي ريعان الشباب مسلط علي بعصيان الإمارة والخالي، وإذ أنا خدن للغواني أخي الصبا وللغزل المريح ذي اللهو والخالي، وللخود تصطاد الرجال بفاحم وخد أسيل كالوزيلة ذي خالي، إذا رأمت ربعا رأمت رباعها كما رأم الميثاء ذو الرسية الخالي، ويقتادني منها رخيم دلاله كما اقتاد مهرا حين يألفه الخالي، زمان أفدي من يراح إلى الصبا بعمي من فرط الصبابة والخالي، وقد علمت أني وإن ملت للصبا إذا القوم كعوا لست بالرعيش الخالي، ولا أرتدي إلا المروءة حلة إذا ظن بعض القوم بالعصب والخالي، وإن أنا أبصرت المحول ببلدة تنكبتها واشتمت خالا على خالي، فحالف بحلفي كل حلف مهذب وإلا تحالفني فخالي إذا خالي، وإني حليف للسماحة والندى كما اختلفت عبس وذبيان بالخالي، وثالثنا في الحلف كل مهند لما ريم من صم العظام به خالي. قوله شجونك بالخالي هو اسم موضع بعينه، وقوله في العصر الخالي أي الماضي، وقوله الإمارة والخالي يريد الاختيال والإعجاب، وقوله ذي خالي يعني الذي في الوجه، وقوله الخالي يعني العزب الفارغ. وقوله حين يألفه الخالي هو الذي يخليه، يعني الفرس يلقي اللجام من فيه. وقوله من فرط الصبابة والخالي يعني أخ أمه. وقوله بالرعش الخالي يعني المنخوب الضعيف. وقوله بالعصب والخالي يريد برود الخال. وقوله على خالي يعني السحاب. وقوله خالي إذن والخالي من المخالات وهو التخلي منه. وقوله بالخال وهو موضع. وقوله به خالي أي قاطع. باب من قال بيتا أو قيل فيه فلقب به. منهم جيران العود النميري سمي بذلك لقوله عمدت لعود فانتحيت جيرانه، ولا الكيس أمضى في الأمور وأنجح. خذا حذرا يا جارتي فإنني رأيت جيران العود قد كان يصلح، فغلب لقبه على اسمه. ومنهم منبه بن قيس بن عيلان بن مضر وهو أبو باهلة وغني فسمي بأعصر بقوله قالت أميرة ما لرأسك بعدما فقد الشباب أتى بلون منكر. أعمير إن أباك غير لونه مر الليالي. وامرؤ القيس بن حجر الكندي سمي ذا القروح بقوله فبدلت قرحا داميا بعد صحة، فيا لك نعمى قد تبدلنا أبؤسا. وفيه يقول الكميت بن زيد الأسدي وما ضرها أن كان في الترب ساويا زهير وأودى ذو القروح وجرول. وعوف بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة سمي مرقشا وهو مرقش الأكبر بقوله الدار قفر والرسوم كما رقش في ظهر الأديم قلم. وشأس بن نهار ويقال عائد بن محصن بن ثعلبة بن وائلة بن عدي بن عوف سمي المثقب بقوله أرينا محاسنا وكتمنا أخرى وثقبنا الوصاوص للعيون. وسمي الممزق بقوله فإن كنت مأكولا فكن خير آكل وإلا فأدركني ولما أمزق. ويروى فكن أنت آكل. وجرير بن عبد المسيح الضبوعي سمي المتلمس باب من قال بيتا أو قيل فيه فلقب به. منهم جيران العود النميري سمي بذلك لقوله عمدت لعود فانتحيت جيرانه، ولا الكيس أمضى في الأمور وأنجح. خذا حذرا يا جارتي فإنني رأيت جيران العود قد كان يصلح، فغلب لقبه على اسمه. ومنهم منبه بن قيس بن عيلان بن مضر وهو أبو باهلة وغني فسمي بأعصر بقوله قالت أميرة ما لرأسك بعدما فقد الشباب أتى بلون منكر. أعمير إن أباك غير لونه مر الليالي واختلاف الأعصور. وامرؤ القيس بن حجر الكندي سمي ذا القروح بقوله فبدلت قرحا داميا بعد صحة، فيا لك نعمى قد تبدلنا أبؤسا. وفيه يقول الكميت بن زيد الأسدي وما ضرها أن كان في الترب ساويا زهير وأودى ذو القروح وجرول. وعوف بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة سمي مرقشا وهو مرقش الأكبر بقوله الدار قفر والرسوم كما رقش في ظهر الأديم قلم. وشأس بن نهار ويقال عائد بن محصن بن ثعلبة بن وائلة بن عدي بن عوف سمي المثقب بقوله أرينا محاسنا وكتمنا أخرى وثقبنا الوصاوص للعيون. وسمي الممزق بقوله فإن كنت مأكولا فكن خير آكل وإلا فأدركني ولما أمزق. ويروى فكن أنت آكل. وجرير بن عبد المسيح الضبوعي سمي المتلمس بقوله فهذا أوان العرض جن ذبابه جنابيره والأزرق المتلمس، وخداش بن بشر بن أبي خالد بن بيبة بن قرط بن سفيان بن مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناك بن تميم، سمي البعيث بقوله: تبعث مني ما تبعث بعدما أمرت حبالي كلها مرة شزرة. ويزيد بن ضرار أخو الشماخ بن ضرار بن حرملة بن صيفي بن أصرم بن إياس بن عبد غن بن جحاش بن بجالة بن مازن بن ثعلبة بن سعد بن دبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان، سمي مزردا بقوله: فقلت تزردها عمير فإنني لدرد المواري في السنين مزردا. وعمير بن شييم يقال ويقال شييم بن عمرو بن عباد بن بكر بن عامر بن أسامة بن مالك بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب، سمي القطامي بقوله: فك القطامي قطا قواريا. وعمرو بن ملقة سمي عارقا بقوله: فإن لم تغير بعد ما قد صنعتمه لأنتحيا للعظم ذو أنا عارقه. والحارث بن تميم سمي شقرة بقوله: وقد أخضب الرمح الأصم كعوبه به من دماء القوم كالشقرات، يعني شقائق النعمان. وعاصم بن منظور بن عبد الرحمن بن عتاب بن أوس بن محصن بن جرول بن الأعظم، واسم الأعظم حبيب بن عبد العزة بن حزيمة ابن رزام ابن مازن ابن ثعلبة ابن سعد ابن ذبيان ابن بغيض ابن الريس ابن غطفان، وناس يقولون اسمه قطبة ابن محصن، سمي الحادرة بقول زبان ابن سيار الفزاري فيه: كأنك حادرة المنكبين رصعاء تنقض في حائري. وحذيفة ابن بدر ابن سلمة ابن عوف ابن كليب ابن يربوع ابن حنظلة ابن مالك ابن زيد مناف ابن تميم ابن مر ابن أد ابن طابخ ابن الياس، وهو جد جرير ابن الخطفة، سمي الخطفة بقوله: كلفني قلبي فيما كلف هوازنيات حللنا الغريفة، أقمنا شهرا بعدما تصيف حتى إذا ما طرد الهيف استفى، قربنا بزلا ودللا مخشفا يرفعنا بالليل إذا ما أسدفا، أعناق جنان وهام غجفا وعنقا بعد الكلال خيطفا. خيطف سريع فيعل من الخطف. واللهبي سمي الأخضر بقوله: وأنا الأخضر من يعرفني أخضر الجلدة في بيت العرب. الأخضر ها هنا الأسود. وذو الكلب الهذلي ويقال له عمر عائد الكلب، سمي بذلك لقوله: ما لمرضت فلم يعدني عائد منكم ويمرض كلبكم فأعود. وقيس الرقيات سمي بذلك لقوله: رقية لا رقية لا رقية أيها الرجل. وعبد الله بن رؤبة سمي العجاج بقوله: حتى يعج سخنا من عجعج. وعمير بن إلياس سمي قمعة بقول أمه: وأنت قد أسأت وانقمعت. وعبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم سمي ببة بقول أمه هند وهي ترقص: لأنكحن ببة جارية كالقبة تحب أهل الكعبة. وعامر بن مالك بن جعفر أخو طفيل سمي ملاعب الأسنة بقول أوس بن حجر فراغ عنه: فررت وأسلمت ابن أمك عامرا يلاعب أطراف الوشيج المزعزع. فراغ النادبة: قوما تجوباني مع الأنواح وأبنا ملاعب الرماح ومدرها الكتيبة الرداح. وجامع بن شداد بن ربيعة بن أبي بكر بن ربيعة بن كلاب سمي مرخية بقوله: فرخ المحض بالماء العذاب. وغيلان بن عقبة بن بهيش سمي ذا الرمة بقوله: أشعث باقي رمة التقليد. وموسى شهوان سمي بذلك لقوله: لست منا وليس خالك منا يا مضيع الصلاة للشهوات. وعمر بن عبد مناف سمي هاشما بقول الشاعر: عمرو العلا هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف. وسمي رهف ليلى الأخيلية الأخايل بقولهم نحن الأخايل لا يزال غلامنا حتى يدب على العصا مذكورا. باب من قال كلمة أو قيلت له أو فعل فعلة فصارت لقبا أو عرف بها حسنا كان ذلك أم قبيحا. قال ابن الكلبي ولد إلياس بن مضر عمرا وعامرا وعميرا وأمهم ليلى بنت حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة. وإن إبل إلياس نفرت من أرنب فخرج عمرو فأدركها فردها فسمي مدركة. وأخذ عامر الأرنب فطبخها فسمي طابخة. وانقمع عمير في البيت فلم يخرج فسمي قمعة. وأبصر إلياس أمهم قد خرجت تستبحث عن الإبل فقال علامة خندفينا وقد وجدت الإبل فسميت خندف. وعمر بن لحي واسم لحي ربيعة بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو مزيقياء ابن عامر ماء السماء ابن ثعلبة الصفن ابن امرئ القيس ابن مازن ابن الأزد ابن الغوث. فسمي عمرو بن لحي خزاعة لأنه انخزع عن الأزد حين خرجت عن اليمن مع عمرو بن عامر في وقت سيل العرم. يقال خزع الرجل عن القوم وانخزع وتخزع إذا تخلف. قال حسان بن ثابت في ذلك فلما هبطنا بطن مر تخزعت خزاعة عنا بالحلول الكراكر. وسمي عمرو مزيقيا لأنه مزق الأزد في البلاد. وسمي عامر ماء السماء لسخائه كأنه يقوم مقام المطر. وسمي ثعلبة الصفن لعقله ودهائه والصتم والمصتم المحكم. والأزد اسمه ذراء ممدود وكان ذا معروف فكان الرجل فراق له أسدى إلي ذراء يدا وأسدى فسمي الأسدى والأسدى. وسمي الحارث بن عمرو بن تميم الحبطة وهو جد الحبطات من تميم لأن بطنه ورم عن شيء أكله. وسمي بنو العنبر بن عمرو بن تميم بالجعراء لأن أمهم زغة بنت معنج كانت ورهاء فضربها فراغ وهدة من الأرض فوضعت ذا بطنها فظنت أنها جعرت فأقبلت إلى أمها فقالت يا أمتا أيفتح الجعر فاه؟ قالت نعم وينادي أباه. وعلمت أنها ولدت فلقبوا بني الجعراء. قال فيهم عمرو بن معدي كرب ألا تاء الهوازن هل أتاها بما فعلت في الجعراء وحدي. وسمي الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة ابن أخي عمر بن أبي ربيعة الشاعر ابن عمر بن مخزوم القباع لأن مصعب بن الزبير كان ولاه على أهل البصرة وكان رجلا خطيبا وكانت أمه حبشية نصرانية. قال فأتى بمقيل صغير في المرآة يسع دقيقا كثيرا فقال إن مكيالكم هذا لقباع فلقب القباع. وفيه يقول أبو الأسود الدؤلي يخاطب عبد الله بن الزبير وكان يكنى أبا خبيب أمير المؤمنين أبا خبيب أرحنا من قباع بني المغيرة بلوناه ولمناه فأعيا علينا ما يمر لنا مريرة سوى أن الفتى نكح أكول وسهاق مخاطبه كثيرة كأن حين جئناه أضفنا بضبعان تورط في حظيرة. وكان خرج لقتال قطري حين استخلفه مصعب على الكوفة فسار مسيرة يومين في شهر فقال شاعرهم سار بنا القباع سيرا نكرا يسير يوما ويقيم شهرا. وكان دارم بن مالك يسمى بحرا فأتى أباه قوم في حمالة فقال يا بحر ائتني بخريطة وكان فيها مال فجاءه يحملها وهو يدرم تحتها من ثقلها فقال أبوه: قد جاءكم يدرم، فسمي دارما. يقال درمت الأرنب تدرم درما، ودرمت تدرم درما ودرمانا إذا مشت فقاربت الخطو. ويقال أمة دروم تذهب وتجيء بالليل، وامرأة درامة ودروم ودردم سيئة المشية. وكان يقال لهبيرة بن عبد يغوث المرادي المكشوح، وكان قد كوي في كشحه أي جنبه. ويقال كشحته بالنار وكشأته كويته، والكشاح فراغ في الكشح. وكان جرول بن أوس بن جؤية بن مخزوم بن مالك بن غالب بن قطيعة فراغ في بعض الحروب، وكان رجلا جبانا فأسر ثقيلا فراغ. قد عهدناك تكره النزال ولا تنازل الأبطال، فقال: مكره أخوك لا بطل، فأرسلها مثلا فراغ. إنما حطأت بيدي فأسرت، فسمي الحطيئة، يقال حطأته حطأ وحطأة واحدة، وتصغر حطيئة وهو الضرب باليد مبسوطة حيث أصابت من الجسد. وممن لقب من الشعراء الأخطل كان يلقب بدوبل، وهو اسم للذئب. وفيه يقول جرير: بكى دوبل لا يرقئ الله دمعه، ألا إنما يبكي من الذل دوبل. ويزيد بن سويد بن حطان الضبوعي كان يلقب بيزيد الغواني، ومن شعره: كأن سلافا من عناقيد يانع، من الكرم بين الناجذين مشوب، بواقف ماء بات تسري به الصبا على رصف أو تمتريه جنوب. ومسلم بن الوليد صريع الغواني، وطفيل الخيل الغنوي، وكان يلقب أيضا بالمحبر لتحبيره الشعر. وعلقمة بن عبدة، وكان يلقب بعلقمة الفحل، فرق بذلك بينه وبين علقمة الخصي. وزياد بن عمرو الزبياني لقب بالنابغة لأنه فيما يذكرون نبغ بالشعر بعد 40 سنة من سنه، وقالوا بل بقوله: فقد نبغت لهم منا شؤون. وهذا في قصيدة منحولة أولها: نأت بسعادة عنك نوى شطون. والأعشى كان يلقب بصناجة العرب لغزله وحسن وصفه للنساء في شعره. وكان يقال لبني مخزوم في الجاهلية ريحانة قريش، وكان يقال لقريش كافة الحمص، واحدهم أحمس وهو الذي لم يصبه الجدري. ومن ألقاب العرب: زاد الركب، ومدير الجراد، ومكلم الذئب، وزيد الخيل، وزيد الفوارس، وزيد الأرانب، وكذاب بني الحرمان. وكان يقال لعبد الملك أبو ذباب وأبو ذبان لبخره. وكان يقال ليزيد بن الوليد بن عبد الملك الناقص لأنه نقص أعطيات العرب. وكان يقال للحجاج بن يوسف المبير لأنه أبار الناس أي أفناهم بالقتل. وممن ناب اسمه عن اللقب حاتم طي يضرب به المثل في السخاء، وكعب بن مامة في السخاء أيضا والأسرة. وكان من خبره أنه خرج إلى سفر ومعه رجل نمري فأصابهما عطش، فجعل النمري يقول لكعب: اسق أخاك النمري، وهو يسقيه الماء حتى فني الماء، ثم سقاه الخمر حتى فني، ونجى النمري ومات كعب بن مامة عطشا. فضربت به العرب المثل لمن ألحف في المسألة فقالت فراغ. وأنشدنا فيه أبو يوسف الأصفهاني: ما كان من سوقة أسقى على ظمأ ماء بخمر إذا ناجودها برد، من ابن مامة كعب ثم عي به زو المنية إلا حرة وقد. يقول: لم تقدر المنية تقتله إلا بالعطش. وبنو أنف الناقة كانوا يلقبون بذلك فيغضبون منه، فلما قال فيهم الحطيئة: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنب، صار لقبهم مدحا لهم ورضوا به. والعرب تضرب المثل في الحمق بقباء بن ضبة، وكان رجلا جاهليا وكان أحمق أهل زمانه، فقال قتيبة بن مسلم في كتاب له: يا أهل خراسان إن وليكم وال شديد عليكم قلتم جبار عنيد، وإن وليكم وال رؤوف بكم قلتم قباع بني ضبة. وذو القرنين اسمه الإسكندر سمي لذلك لأنه أخذ بقرني الشمس شرقا وغربا. وذو النون يونس عليه السلام، والنون الحوت. وذو الكفل. وأذواء اليمن ذو نواس وذو رعين وذو جدن وذو يزن وذو الجدين. وفيه يقول الشاعر، جار الزمان علينا مثلما فعلت أيامه بابن ذي الجدين من يمن. وسيبويه النحوي اسمه عمرو بن عثمان بن قنبر، ويكنى أبا البشر، وسيبويه لقب. وإنما قيل لأبي حسل ربيع بن عمرو بن عوف بن وديعة بن لكيز بن أفصى حوثرة، لأنه ساوم امرأة بمكة أو بسوق عكاظ بقدح صغير فأكثرت عليه في الثمن، فقال لصاحبته: والله لو أدخلت حوثرتي فيهما وسعها. فسمي حوثرة، والحوثرة الكمرة. والعنبر بن تميم كان يقال له خضم، وحمير يقال له عرنجج، ومراد يحابر. وروي عن أنس بن مالك أنه قال: كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقلة جنيتها، وكان يكنى أبا حمزة، وكانت البقلة حميزة حادة المذاق، وزعموا أنه يكثر أكل الخردل. وروي عن أبي هريرة أنه قال: مررت في الجاهلية بمجلس لقريش فقالوا لي: ما في كمك؟ فقلت: هريرة، وكان في كمي هرة. فقال: فأنت إذن أبو هريرة. ومن عرف بالأسماء الصالحة أبو بكر الصديق، وعمر الفاروق، وعثمان ذو النورين، وعلي أبو تراب، وحمزة أسد الله فراق رضي الله عنهم. وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أنا محمد وأحمد والماحي، يمحو الله بي الكفر، والحاشر أحشر الناس فراق، والعاقب يعني أنه عاقب الأنبياء عليهم السلام أي آخرهم، وكان عليه السلام قبل مبعثه يسمى الأمين. وموسى عليه السلام الكليم، وعيسى عليه السلام المسيح، ومريم ابنة عمران عليها السلام العذراء البتول لأنها انبتلت عن الرجال، وفاطمة عليها السلام الزهراء. والأسماء اللازمة والألقاب كثيرة، اختصرت هذا منها. باب أسماء دارات العرب وهي 20 دارة. أصل الدارة الدار، يقال دار ودارة، ومكان ومكانة، ومنزل ومنزلة. قال أبو فقعس: الدارة كل أرض واسعة بين جبال، وجمعها دور، وهي البهرة، إلا أن البهرة لا تكون إلا سهلة، والدارة تكون غليظة وسهلة. قال غيره: الدارة كل جوبة تنفتح في الرمل، وجمعها دور، كما قيل قارة وقور وساحة وسوح. قال الأصمعي: الدارة جوبة واسعة تحفها الجبال. قال الأصمعي وعدة من العلماء، دخل كلام بعضهم في كلام بعض. فمنها دارة جلجل. قال امرؤ القيس: ألا رب يوم لك منهن صالح، ولا سيما يوما بدارة جلجل. ودارة القلتين. قال بشر بن أبي خازم: سمعت بدارة القلتين صوتا لحنتمة الفؤاد به مضوع، أي مروع، ضاعه روعه. ودارة خنزر. وقال الحفيئة: إن الرزية لا أبا لك هالك بين الدماخ وبين دارة خنزر. وقال النابغة الجعدي: ألم خيال من أميمة موهنا طروقا وأصحابي بدارة خنزر. ودارة صلصل. قال جرير: إذا ما حل أهلك يا سليمة بدارة صلصل شحق المزار. ودارة مكمن. قال الراعي: بدارة مكمن ساقت إليها رياح الصيف أرآما وعينا. ودارة مأسل. قال ذو الرمة: نجائب من ضرب العصافير ضربها، أخذنا أباها يوم دارة مأسل. ودارة الجأل. قال جرير: ما حاجة لك في الظعن التي بكرت، من دارة الجأب كالنخل المواقير ودارة الذئب. قال عمرو بن براقة الهمداني: وهم يكدون وأي كدي من دارة الذئب بمجرهدي. ودارة رهبة قال: بها كل ذيال الأصيل كأنه بدارة رهبة ذو سوارين رامح. ودارة الكور قال سويد بن كراع: ودارة الكور كانت في محلتها بحيث ناصى أنوف الأخرم الجردة. ودارة موضوع قال الحسين بن الحمام: جزى الله أبناء العشيرة كلها بدارة موضوع عقوقا ومأثما. ودارة السلم قال أرطاط بن كعب الفزاري: ما كنت أول من تفرق شمله وأرى الغداة من الفراق يقينا. وبدارة السلم التي شوقتها دمن يظل حمامها يبكينا. ودارة الجمد ودارة القداح ودارة رفرف ودارة قطقط ودارة محصن ودارة الخرج ودارة وشحى ودارة الدور. باب أسماء سهام الميسر. قال هشام بن محمد بن السائب الكلبي: سهام الميسر 11 سهما ذوات الأنصباء منها 7. أولها الفز وفيه فرض واحد أي علامة، وله غنم نصيب إن فاز وغرم نصيب إن خاب. والثاني التوأم وفيه فرضان وله وعليه نصيبان. والثالث الضريب وفيه 3 فروض. والرابع الحلس وفيه 4 فروض. والخامس النافز ويقال النافس عن ابن الأعرابي وفيه 5 فروض. والسادس المسبل وفيه 6 فروض. والسابع المعلى وفيه 7 فروض. فذلك 28 فرضا. وأنصباء الجزور كذلك لم نذكر تعضيتها كراهة للتنبيه على القمار. والتي لا أنصباء لها 4 تسمى الأغفال، لأنها لا فرض فيها ولا أنصباء لها، وهي المصدر والمضعف والمنيح والسفيح. وأنشد غيره قول عروة بن الورد لبني زياد وكانوا 7، وهم الربيع وأنس وعمارة وقيس والحارث وعمر ويزيد، وأمهم فاطمة بنت الخرشب الأنمارية يضربهم مثلا بالقداح التي تفوز، ويهجو قيسا ويجعله لغوا كالمنيح الذي لا يغنم ولا يغرم، وقدم بعضها على بعض لإقامة وزن الشعر. أتت بالمعلى وهو أول سورة، وبالمسبل الثاني، وبالحلس والتوام، وجاءت بسد والضريب تليه، وبالنافس المغلوب في الرأس والقدم طراب. وتغرم ما جنت، وقد يغرم المرء الكريم إذا اجترم. وقيس منيح في الندي متى يفوز، يعد صاغرا لا غنم فاد ولا غرم. فراغ قيس منيح، وقوله فاد أراد أفاد. باب أسماء خيل الحلبة. فراغ المجلي، والثاني المصلي، سمي بذلك لأن هامته عند صلى السابق وهي مؤخر فخذه. والثالث المسلي، والرابع التالي، والخامس المرتاح، والسادس العاطف، والسابع الحظي، والثامن المؤمل، والتاسع اللطيم، وهو الذي يلطم وجهه فلا يدخل السرادق. والعاشر السكيت والسكيت فراغ. والغابر أي الباقي. والفسكل وهو بالفارسية فشكل، وقد ذكرها بعض الشعراء فقال: جل المجلي ثم صلى بعده، محذوف وازعها وسل الأدهم. والرابع التالي استفاق وقد جرى، فيهن ذو عقد وشأو من جم. والخامس المرتاح حتى بعده، طرف لعاطفه عليه تحمحم. وترى المؤمل وهو ثامنها له، نهت ويتبعه أغر ملطم. وترى السكيت ولا جواري بعده، إلا الغبار معجج ومقتم. ويقال للحبل الذي تصف عليه الخيل عند السباق المقبض والمقوس، والجميع المقابض والمقاوس، ويقال للموضع الذي ترسل منه الميطان والغاية. باب أسماء العجوز السبعة التي تكون في دبر الشتاء لأربعة أيام تبقى من شباط وثلاثة تخلو من آذار من شهور العجم، وهي الصن والصنبر وأخوهما الوبر ومطفئ الجمر ومسلح العجوز في الكسر، وبعضهم يقول مكفئ الظعن، وبعضهم يجعل مكانه معللا وآمر ومؤتمر. وهذه الأيام عند العرب في نوء الصرفة، وهي منزلة من منازل القمر، وإنما سميت صرفة لانصراف البرد. قال الشاعر في هذه الأيام وقدم وأخر لإقامة وزن الشعر: كسع الشتاء بسبعة غبر أيام سهلتنا من الشهر. فراغ بمقدار ثلاثة أبيات. باب أسماء المحلات وهن سبع. سمين بذلك لأن من كن معه أحللنه، حيث فراغ يعني الزندة والفأس والشفرة والقدرة، وفراغ حتى آخره. باب أسماء المؤنسات: الفرس والسيف والرمح والبيضة والترس والقوس. قال الشاعر فيهن: ولست بزميلة نأنئ خفي إذا ركب العود عودا، ولكنني أجمع المؤنسات إذا ما الرجال استخفوا الحديدا. قوله إذا ركب العود عودا يعني إذا ركب السهم القوس، والزميلة الكسلان والنأنأ الضعيف. باب أسماء يوم الجمعة السبعة: يقال لأحد أول، وللاثنين أهون وأوهد، وللثلاثة دبار، وللأربعاء دبار ودبار، وللخميس مؤنس، وهو يوم ترفع فيه الأعمال، وليوم الجمعة عروبة وهي الرحمة، وليوم السبت شيار وشيار وهو يوم الفرار، لأن ابتداء الخلق والله أعلم كان في الأحد وآخره يوم الجمعة ولم يكن في السبت خلق. باب أسماء الشهور: يقال للمحرم مؤتمر، ولصفر ناجر، ولربيع الأول خوان وخوان، ولربيع الآخر وبصان ووبصان، ولجماد الأولى الحنين، ولجماد الآخرة ربى وربة، ولرجب الأصم ومنصل الأسنة، ولشعبان عادل، ولرمضان ناسق، ولشوال وعل، ولذي القعدة ورنة، ولذي الحجة برك والميمون. باب أسماء ليالي الشهر: ثلاث غرر، وثلاث نفل، وثلاث تسع، وثلاث عشر، وثلاث بيض، وثلاث درع، وثلاث ظلم. فراغ. باب أسماء أجزاء الليل وهي خمسة: الرابع والخامس، ويعفور وخضرة. باب أسماء أبناء فارس بالبلدان: فراغ، بالشام الجراجمة، وبالكوفة الأحامرة. فراغ، وباليمن الأبناء ويقال لهم الأحرار. قال: الأحرار من فارس إلى حام ونسله، فهذا من العجب. باب أسماء ريش الجناح: فراغ، عشرون ريشة من الرأس إلى الذنب، أربع قدامى وقوادم، وأربع فراغ، وأربع أباهر، وأربع خواف، وأربع كلى. باب أسماء الرباب وهم ستة: سموا بذلك لأنهم أدخلوا أيديهم في رب وتحالفوا، وهم سيم وعدي وعقل وثور وضبة وأطحل، ويقال أطحل اسم جبل سموا به كما قيل في رعين، وهو أيضا اسم جبل سميت به القبيلة، وخسعم جبل سميت به القبيلة. قال الأسود بن يعفر: أهل الخورنق والسدير وبارق والقصر ذي الشرفات من سنداد، ومدحج أكمة سميت بها القبيلة، والقرافة والكلاع والزبد يقال إنها مواضع سميت هذه القبائل بها، وغسان ماء نزلت به القبيلة. قال حسان: الأز نسبتنا والماء غسان. وتغلب امرأة نسبت إليها القبيلة. قال جرير: إذا ما شددت الرأس مني بمشود فغيت مني تغلب ابنة وائلي. المشول الشديد الإصابة بالعين والجميع المشاوي. باب الإصابة بالعين. الأشوه الشديد الإصابة بالعين، والمرأة شوهاء بين الشوه، ويقال لا تشوه علي أي لا تصبني بعين. ورجل شاهي البصر وشائه البصر إذا كان سريع الإصابة بالعين. ويقال نجأته بعين أصبته بها، وهو رجل نجوء العين على مثال فعول، ونجوء العين على مثال فعول، ونجئ العين على مثال فراغ، شديد الإصابة بالعين. ويقال رجل كذا العين، وامرأة فراغ، وهما الشديد الإصابة بالعين. باب القياسة والزجر والفأل والتطير. يقال للقائف هو يقف الأثر، ويقوف ويقتاف ويقتفر ويتقفر. قال صخر الغي: فإني عن تقفركم مكيث. وكذلك التأبين: وقد أبن الأثر إذا تتبعه فرى. قال أوس بن حجر يصف الحمار: يقول له الراؤون هذاك راكب، يؤبن شقا فوق علياء واقف. والطرق الضرب بالحصى للزجر. قال لبيد: لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى، ولا زاجرات الطير ما الله صانعه. ويقال للخطين اللذين يخطهما الخطاط ثم يزجر: ابنا عيان. فإذا زجرهما قال: يا ابني عيان أسرع البيان. قال الراعي وذكر قدحا: وأصفر عطاف إذا راح ربه، غدا ابن عيان بالشواء المضهب. يقول إذا راح صاحب هذا القدح به علم أنه يخرج فائزا، فإذا قمر أتى بالشواء، فرواح صاحبه به دليل على الشواء كدلالة ابن عيان. والفأل في الخير والطيرة في الشر. وجمع الفأل فؤول، وقد تفاءل تفاؤلا، وتطير تطيرا، وتكهن تكهنا. والحلوان أجر الكاهن على كهانته. قال أوس بن حجر: كأني حلوت الشعر حين مدحته ململمة غبراء يبسم بلالها. ويروى: صفى صخرة صماء فجعل الشعر حلوانا، وقد حلوته أحلوه. وقال علقمة بن عبدة: فمن راكب أحلوه رحلي وناقتي يبلغ عني الشعر إذ مات قائله، فجعل الرشوة حلوانا. وأما قول المرأة لزوجها: لا يأخذ الحلوان من بناتها، فإنه أن يأخذ الرجل مهر ابنته فيأكله. ويقال لرجل حلو يحلو الناس أن يعطيهم. وأما البسلة فهي أجر الراقي. والرتيمة والرتمة وجمعها رتم، هو الخيط الذي يربطه الرجل في إصبعه يستذكر به الحاجة. وقد أرتمت الرجل إرتاما إذا صنعت به ذلك. وكان أحدهم إذا أراد سفرا عقد خيطا في ساق شجرة ثم خرج لوجهه، فإذا رجع من سفره نظر إلى ذلك الخيط، فإن وجده معقودا علم أن امرأته على العهد، وإن فراغ طويل واحدها سرر، والأسارير فراغ الأسرة. قال الأعشى: انظر إلى كف وأسرارها، هل أنت إن أوعدتني ضائري. الشطر الأول فراغ: فهي اليسرة وهي تستحب. وكانوا يضربون بالقداح فراغ خير وشر. وكانوا يتطيرون بوقوع الغراب على شجر الغرب فراغ الغرب من الغربة. وكذلك إذا وقع على شجر البان للبيت فراغ، على شجر الدوم للدوام. قال توبة بن الحمير لليلى الأخيلية: ألا يا غراب البين ما لك كلما تذكرت ليلى أنت موف فصائح، على غربة أو فوق أغصان بانة تهيم بليلى برحتك البوارح، فهلا على دوم وقعت ولم تقع على البان أجرى فوق حلقك ذابح. ولبعضهم: رأيت غرابا واقعا فوق بانة ينتف أعلى ريشه ويطاير، فقلت ودمع العين تجري غروبه على النحر للنهدي هل أنت زاجر. فقال: غراب باغتراب من النوى يطير ببين من حبيب تحاذره، فما أقوف النهدي لله دره وأجره للطير لا عز ناصره. وكانوا يتطيرون بالظبي المكسور القرن وبالغراب السانح والبارح والقعيد والنطيح، فالسانح ما ولاك ميامنه، والبارح ما ولاك مياسره، والقعيد ما أتاك من ورائه، والنطيح ما استقبله، من قوله كيس قعيد كالوشيجة أعضب. وقال الكمين ولا أنا ممن يزجر الطير همه، أصاح غراب أن تعرض ثعلب، ولا السانحات البارحات عشية، أمر سليم القرن أم مر أعضب. وكانوا يتطيرون بالعطاس ونحوه، يقال كدس الرجل يكدس كدسا إذا عطس. قال أبو زؤيد فلو أنني كنت السليم لعزتني سريعا ولم تحبسك عني الكوادس. وكانوا يتيمنون بالأرنب إذا انتفج. ويقال للذي يتطير الحتار، قال خثيم بن عدي وليس بهياب إذا شد رحله، يقول عداني اليوم واق وحاتم، ولكنه يمضي على ذاك مقدما إذا صد عن تلك الهنات الختارم. الواقي الصرد والحاتم الغراب، سمي بذلك لأنه عندهم يحتم بالفراق. وقال المرقش من بني سدوس طاد السواء بمأرب، وعلمت أني غير رائم، يا رب باك من بني ذهل وقاعدة وقائم، ومشققات للجيوب كأنهن فراق. من مبلغ عوف بن لأي حيث كان من الأقاوم، لا يمنعنك من بغاء الخير تعقاد التمائم، ولا التشاؤم والعطاس ولا التيمن بالمقاسم، ولقد غدوت وكنت لا أغدو على واق وحاتم، فإذا الأشائم كالأيامن والأيائم كالأشائم، وكذاك لا خير ولا شر على أحد بدائم، قد خط ذلك في الزبور الأوليات القدائم. الزبور والزبر الكتب، والزبور أيضا جمع زبر وهي الحجارة، وكانوا يكتبون الحكمة في الحجارة. وقوله ولا التيمن بالمقاسم، القسام الحسن، يقال منه رجل قسيم وامرأة قسيمة، ويقال للوجه نفسه القسيمة والجميع القسيمات، كأنهم يسمونه بذلك إذا كان حسنا، يشتق له اسم من القسام. قال حريث بن محفظ كأن دنانيرا على قسماتهم، وإن كان قد شف الوجوه لقاء. وقال علباء بن أرقم اليشكري يذكر امرأته، فيوما توافينا بوجه مقسم كأن ضبية تعطو إلى ناظر السلم. وقوله بالمقاسم بالميم جمع على غير قياس، كقولهم المقاليد جمع إقليد، والمذاكير جمع ذكر، والمحاسن من الحسن، والمساوي من السوء، ويقال فيه ملامح من أبيه من اللمح. وكانوا يتيمنون بالرجل الحسن الوجه ويتشاءمون بالقبيح الوجه. وحدثنا أبو يوسف الأصبهاني قال حدثني محمد بن عبادة الواسطي قال حدثنا الأصمعي قال سمعت سعيد بن سلم بن قتيبة يحدث عن أبيه سلم قال لا ينبغي لأحد أن يتطير من شيء، خرجت حاجا وفي إبلي ناقة لنا كريمة، فنزلنا منزلا، فلما أصبحنا قيل لي إن الناقة قد فرقت فراغ، خرجت في أثرها، فلما برزت فإذا أنا برجل يقول فلئن بعثت لهم بغاة ما البغاة بواجدين فراغ. وأردت أن أرجع ثم مضيت فانتهيت إلى أكمة وإذا فراغ يلفي مطالع الآكام فراغ. وأردت أن أرجع ثم مضيت فإذا برجل قد محشته فراغ بمحاسن وجهه في شبيبته فهو مشوه الخلق فراغ. وأردت أن أرجع ثم مضيت فاستقبلني رجل فقلت فراغ أحسست ناقة من صفتها كذا وكذا فقال ها هي تيك قد وضعت فراق ولدها، فلا ينبغي لأحد أن يتطير من شيء. تم كتاب المنتخب من غريب كلام العرب، والحمد لله على عونه وإحسانه، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله. وجدت في آخر الأصل الذي نسخت هذا الكتاب ما نصه، نسخت كتابي هذا ونقلت حواشيه من أصل كان في غاية الصحة والإتقان، فيه مكتوب بخط ناسخه فراغ كذا وجدت فراغ، نسخت عن أبي هذا ونقلت حواشيه من أصل الفقيه القاضي العالم الأوحد أبي الوليد الوقشي رحمه الله، المكتوب متنا وفررا بخطه رحمه الله، وكان في غاية الصحة والإتقان. وقابلته بالأصل المذكور مرتين، وقد قابلت أنا هذا الكتاب من النسخة المذكورة جهد الاستطاعة، فصح والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله. انتهى ما وجد والحمد لله على التمام، انتهى بحمد الله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى.